السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. انا مش جاي اتكلم على الورشه دي والعدد المفروض قليل فالمفروض ان احنا ننجز ها ونحاول بقى لا دي انت اللي يسال طبعا بس بلاش اقعد في الموضوع خلاص ساعه مبالاه دي صادت ها مبالاه دي صادت طبعا مبالاه دي ما تقدرش عليها دي موضوع سين لابس قفطان وظهر الجرس. والباقي كله جيب. أريد أن أحط نفسي من كل مية. الأنظاف دي عشان لازم تطلش ماشي. ولو بلعت السنتر هنحط حاجه اسمها فانديكو ريه. الاساتذه بالنسبه للاساتذه النورمال ميكانيزم بتاع الجسم عقلي لاكيوتا بنسايتس زي ما احنا حتى المره اللي فاتت لاكيوتا ده بتاع بوليس تايبس رومنتم بيرجع عليها والبلوستروم بيرجع عليها كل الحاجات دي عشان لو مرارة فرقعة تعمل اوفرلاين ما تعملش دينايل دي دورنايل فده نفس الكلام ازاي او احتمال ازاي ده احتمال انا يجيب لاكيوتا بنسايتس وبعد يجيب لاكيوتا بنسايتس الانفلاميشن يمشي بسرعه جدا ويكون الاورجانيزم هاي فيجلانس ويكون الشخص ده الميوت عنده مش كويسه قوي فزايد الرحمه فرقعه فانا زايد الفرقعه انا هاخد مشوار جنرايز ايه؟ بروجنايز وكومرس بورتو جنرايز بروجنايز زي ما اتفقنا هو البروفريت ايه؟ افندكس هي دي بعد كده البروفريت الوسط ايو كومرس بورتو زي كده وكومرس بورتو بروجنايز هي البروفريت الزايده وبعدين اللي هي البروفريت ايه؟ ايو يعني انا عندي سكتين اللي عندي بقى بيوتا فيسايتس المفروض اعمل وسط افندكس انا ما عملتش افندكس الان عندي كام سكه يمشي فيها؟ سكتين يعني سكه الناس والاسس يعني سكه الجنرايز دي بالضبط وزي ما اتفقنا في كذا فاكتور بيمنعوا ان انت تجيبي ولا تجيبيش الاورجانيزم هاي فيرنس ولا مش هاي فيرنس اللي عندها من انت عنده كويسه ولا وحشه مين بقى اهم فاكتور بيقول لي عنها كتير ايه؟ مين اهم فاكتور؟ عندها اهم فاكتور اهم فاكتور ايه؟ اوبستراكشن اهم فاكتور اوبستراكشن يعني ايه؟ يعني لو زاد اكيوت اوبستراكتر لو زاد اكيوت اوبستراكتر وفي هنا حاجه عبد السكه في هنا حاجه عبد السكه فغالبا دي مش بتكتبش السكه بوقت البروفريشن والعين بيقول ايه؟ بروجنايتس لو العين عنده زايده بس فيها سيز نتيجه كونستيبيشن فالانفلاميشن بتمشي بطريقه اخطر شويه فالعين عشان كده غالبا بيمشي بشكل الناس والايه؟ والابسس. حلاوه المياه واحد المياه بتوع الصبوره بقى برضه بيبقى ثابت او تيشن البين بتاع الكولايت بتاع الكولايت بيبقى ثابت او تيشن يعني العام ده بيحس بشفافه جامده، او زي ما تحس ان حد هنا بيخدوه مقابله قريب لك ايه صوت. فيعني الكمبيوتر كلها بتبتدي بضغط بين من بذات الانسان هو بين بين بيبتدي بقى ايه حوالين في الامريكا، وبعد ساعتين ثلاثه مثلا 6 7 البين دوت الغلايه بتبتدي تاني فرصه، وبعد كده بتدعم الاسباب النوويه تمشي. امتى العيان في الفرصه دي كلها يبقى عنده شويه كل بين؟ يعني اتكلمنا على ظهر اتكلمنا على ظهر الكين واتكلمنا على الثاني لو تيجي امتى العيان اللي عنده كل كبير؟ على بيته اتخرج، لو بيته اتخرج حاجه عيان زياده على كده عنده كل كبير، لان ازاي تبدا كونتراكشن في الارقام الايه؟ بعد كده العيان كان عنده بومتنج، وزي ما اتفقنا البومتنج بيحصل لك حاجتين اكتولي از نون ذا لاتر ذا بومتنج، ازاي ده المفروض العيان ما يرجع؟ ازاي العيان عنده شويه نورمال نيس از نون ذا لاتر ذا بومتنج، مكتوب على الجمله ديت ليه العيان عنده نوزيا؟ نفس الفكره افضل تاس بايروس بس بس بس جوه الديفيجن البين افضل تاس بايروس بس. والمعلومه الثانيه انا اي جي اي بي اتاك عامل ديفيجن لي للتيوب ممكن سنس، فالتيوب ممكن سنس طلعت دي سيرتون انت بتبتدي تحسس بايه؟ بالنوز. فربنا يخليكم ازاي ده النوزيا رادر ذان بومبنج، ازاي ده النوزيا رادر ذان بومبنج. لو العيال بتاع ازاي تحتاج له بومبنج ابتدي اشوف ان العيال دوت دخل فين ماس او دخل فين ابسس. ليه بقى الناس دلوقتي بيعملوا بومتنج؟ اشمعنى الناس اللي قاعدة بيعملوا بومتنج مش زي ده؟ لا مش كونتراكشن، عشان الناس اللي قاعدة بالظبط اللوبس اللي من هيليوم اللوبس اللي هيليوم محوطة زي ده حصل فيها فايريتك ايه؟ هيليوس. اي لما الانتستن يبقى فيها انفلاميشن او الانتستن حواليها بلوتوميتك او الانتستن تلبس اورجان فيه يوكير فالانتستن توكس كبيرة على طول برضه فايريتك ايه؟ هيليوس توكس بتاعت الانتستن. عشان كده المره المليون يا عبد الرحمن ازاي ده؟ It is not vomiting. ازاي ده؟ نوزيا رقم زي vomiting. ولو العيان ابتدى يجيله vomiting ابتدى يشوف انه دخل جوه في ناس او زي مين بالظبط؟ الجي اي تي كله شبه بعض، الجي اي تي كله شبه بعض. زي مين بالظبط؟ زي الفيرتك ارثر، الدنيا الارثر بالظبط. الديو يا vomiting ولا مش vomiting؟ مفيش vomiting. الديو المفروض مفيش ايه؟ vomiting. الفريق لو حد يجيله vomiting ابتدى يشوف انه جاله فيروس اكثر. فاحنا بنحط البومبنج عشان اخد بالي ان هو بالذات انسيبتور، اخد بالي ان العيان المفروض يبقى عنده نوزيا، لو رجع رجع مره مرتين، لو العيان ده رجع فريكوينت لا ابتدي اشوف بقى ان العيان دوت دخل في ماسه وين؟ ابسس. واخر حاجه العيان كان عنده كونتيبيشن، وزي ما اتفقنا الكونتيبيشن دي ما هياش سيمتوم، الكونتيبيشن دي بري بوزنج فاكتور عامل ازاي؟ ازاي ده؟ وتحط الكونتيبيشن دوت عشان لو العيان بتاعي عنده ضريه حط الكونتيبيشن ده كبريزنت سيمتوم، عشان لو لقيت العيان بتاعي عنده ضريه ابتدي اشوف اساسا ان ما هياش ايه؟ زي ده المفروض العيان اساسا يبقى هو كونتيبيشن. بعد كده هنيجي نفحص العيان، هنيجي نفحص العيان. فطبعا جنرالي برضه نفس القصه، العيان المفروض ما يبقاش فيفرش او العيان كبير وهيبقى عنده لو جريد ايه؟ فيفر، العيان هيبقى عنده لو جريد فيفر. نيجي نفحص بطن العيان، ادي بطن العيان، الساين طبعا وادي الامبريكا وادي الانفيوز في الاكسباين وهنا لغايه كده بص هو مجبر ريسبوند. هنلاقي العيان عنده ايه؟ هنلاقي العيان عنده تندرس لغايه كده ايه؟ بص عشان الكميشن الفرايات البروتينيه اشيل ايديا، لما اشيل ايديا الفرايات البروتينيه بتتحرك، فالعيان هيبقى عنده ريباوند تندرس لغايه كده ايه؟ فرصه. والباوند تندرس ده زي ما كنت بشرح مره مش لازم لما اشيل ايديا. في حاجات ثانيه بتعمل ريباوند تندرس بالظبط، ايه اللي بيعمل ريباوند تندرس؟ اي حركه في البروتينيه زي ايه مثلا؟ زي البحه. لو العيان كح دول العيان مثلا العيان كده هو كح فدول الكح يجي العيان يبح يحرك الفرايات البروتينيه العيان يتوجع فعيني مصدر البحه كده، ومن ثم لما انت كح الوجع سمع فين؟ لما العيان يبح الوجع سمع فين؟ سمع هنا. لان هنا حصل ايه لما العيان كح هيضرب؟ حركة الفرايات البروتينيه. او برضه بنساله سؤال تاني واحنا بناخد منه ريسك لو فاكرين كنت بقولكم بنقول العيان وانت جاي للميكروباص او انت جاي للعرضيه او انت جاي للدكتور باي حاجه مع المطبات كان بيحصل ايه؟ كان بيجي لك فين ولا لا؟ فالعيان يقول لك انا كل ما كنت باخد مطب كل ما كنت باخد مطب كنت بحس بايه؟ بحس بفين هنا؟ ليه العيان كان بيحس بفين هنا مع المطبات؟ عشان الفرايات البروتينيه ايه؟ اتحرك كل سنه اسمها ريباوند ايه؟ تندرس. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها كروس تندرس اللي هي بوزي، يبقى لها عنده تندرس وعنده ريباوند تندرس وعنده حاجه اسمها كروس تندرس. ما اعرفش انت ليه بتحط في كروس تندرس؟ كروس تندرس ادو شمال ادو شمال يعني توجع ايه؟ يمين. دي اسمها مش ادو شمال مش ادو شمال توجع شمال، ادو شمال يعني توجع ايه؟ يمين. ليه لو دوس شمال يعني توجع يمين؟ عشان خاطر لما ادوس هنا على السيجمود كولون ادوس على السيجمود كولون يعني بقى هعمل شيفت للجاسس هعمل شيفت للجاسس فالجاسس ده تروح ماليه سيكا ومين؟ او الابندكس تعمل قطر اكستنشن في الزايد اللي هي الفين في الفرايز اللي كنت نعمل عليها. فالان يقول في الفرايز اللي هي فرصه بحيث ان التايم واسع شويه، بس على فكره بنشوفها كتير. انا رحت انها ساين بحيث انها متقلبه بس بنشوفها كتير قوي. جوز الدبل الروتين ساين دي بنشوفها كتير. طيب الان كان عنده ايه تاني من الاكزامينشن؟ الان ممكن يبقى عنده حاجه اسمها كروست ريباوند تمبلس. يعني ايه كروست ريباوند تمبلس؟ يعني لما يجي يبص على الرسم تلاقي الفرصه كان عنده ايه؟ تمبلس في اللاب تلاقي فرصه، شفت ايدي في اللاب تلاقي فرصه، كان عنده ريباوند تمبلس في اللاب تلاقي فرصه. لاب تو رايت. معناها ايه بقى كروست ريباوند دي؟ لا كروست ريباوند معناها ان الفرايز بتتلم هنا فين وايه كمان؟ والفرايز بتتلم الناحيه الثانيه كمان ايه؟ فين؟ عشان في كروست ريباوند تمبلس. فدي سموها ايه بقى؟ دي سموها ان اللي عنده بيلفيك سربرايز. يعني كروس الباوند تندر دي مش المفروض يبقى موجوده. لو في كروس الباوند تندر يبقى عنده بيلفيك سربرايز. يعني ايه بيلفيك سربرايز؟ يعني ازاي ده ولا عند الناس ولا فراعك؟ ازاي ده فراعك بس الباص كله جمع فين؟ في البيلفيس. يعني حاجه من الاثنين، ازاي ده ممكن تفرقعك؟ ما هو الفرصه كلها بدات ازاي ده لما انفرع فرقعك ومين كان حواليها؟ مين اللي هيعمل لها يحميها؟ فازاي ممكن تتفرع مفيش حاجه حواليها فتقوم عامله ايه؟ كورنوايز. وازاي ممكن تتفرع يبقى حواليها الناس فتقوم عامله ايه؟ ارتست. وازاي ممكن تتفرع يبقى يا دوبك الايريوم جاي وقبل السكه والمومنتم نازل لتحت والمومنتم نازل لتحت كده قبل السكه جامد، فازاي لما تتفرع الناس ساعتها يجي له ايه؟ فيلم كورنوايز يعني الباص كله اتجمع فين؟ في الفيلم بس. بعد كده بقى عنده صوت الباص نازل معناها فيلم ايه؟ كورنوايز. طيب بعد كده هنتكلم، بعد كده هنتكلم ربنا يخليكم على في ساين مهمه جدا اسمها شيرن. ايه قصه شيرن دي؟ شيرن هتلاقي دي فيها هايبرسيزيا. او الترانجل ده فيه هايبرسيزيا والترانجل دوت عشان كل ترانجل بياخد دي تاني. الترانجل ده من فيه لاندريكاس ولاندريكاس فيه سباينال سيفنس ايه؟ يونت. والترانجل ده اسمه شيرن ترانجل وهذا الترانجل يسمى شيرن ايه؟ ترانجل. طيب تاني عشان ما تقولش جوه الساين شوف ازاي تبحث العيان بلاقي تندرس بلاقي باوند تندرس بلاقي حاجه اسمها كروس تندرس كروس تندرس دي هي روك ساين وبلاقي حاجه لو عنده بيد الكورنايز اسمها وات جولد باوند وبلاقي حاجه كده اسمها جيرن باند وهايبر ايه سيلفيا. كل دي ساين موجوده. اخر ساين بنلاقيها عند العيان، اخر ساين بنلاقيها عند العيان حاجه اسمها ستريت لاك ساين او ستريت لاك بيدنج ساين. ستريت لاك بيدنج ساين ريت لاك بيزنج ساين يعني العيان نايم والعيان نايم والعيان نايم. لو هجيب رجله كده على الرايت دي لاك فرصه تخيلوا العيان نايم وانا بجيب رجله على الرايت دي لاك فرصه كده دي تعمل له ايه؟ ايه؟ اه دي تعمل له ايه؟ عشان برضه عملت حركه في الرايت الكرتونيه انا جبت رجلي على الثينك اند روبوت سبيل فدي تعمل له ثينك اند رايت دي لاك فرصه والساين دي اسمها ريت لاك بيزنج ساين او اسمها بولدون ساين. مش هم اسمها بولدون، محدش يحفظ بولدون، محدش هيسالك ان اسمها ايه ولا اسمها ايه، هي اسمها سبيس لايك بيزنج ايه ساين. كل اقتراح ده بس ربنا يخليكم كان اسمه كلينيكال بيكتشر اوف بارت، اسمه كلينيكال بيكتشر اوف كلاسيك ايه ساين، اسمه كلينيكال بيكتشر اوف كلاسيك. الكلاسيك يعني عنده بين وانتيك وكونتيكيشن. الكلاسيك نلاقي تندرس نلاقي باوند تندرس نلاقي كروس تندرس مش موجود الاقي كروس باوند كده لما في بيبر كورتونايتس الاقي سبيس لايك بيزنج ساين والاقي كمان حاجه اسمها وات شيرن جرانيو هايبر ايه؟ في بقى تاني كده بيجي لو ابنورمال بوزيشن. طيب مين اللي في ابنورمال بوزيشن؟ ابنورمال بوزيشن لو هي ريتو سيكر بس رونج زي ما اتفقنا السايده بتبقى مين ريتو سيكر. امبارح كنا بنعمل دريبل سيكر في الاوبر في الدوبابين كنا بنعمل دريبل ايه؟ كنا بنعمل دريبل سيكر. ليه كنا بنعمل دريبل سيكر؟ كنا بنعمل دريبل سيكر السايده اللي هي ريتو ايه؟ سيكر تطلع لبره تطلع لبره. ولو انا اساسا في زي ما انت عارف بطلع سيكم ولا مش لاقي الكيب كنا بنعمل ايه امبارح؟ كنا بنعمل ايه اسمي؟ الريترو جيت اسمي واحده واحده. فاكرين امبارح كنا نربط هنا نربط البيز هنا اهو وابتدي بعد كده ارقط الميزو ابندكس حته حته واوصي الميزو ابندكس بعدين اربط الحته دي بالميزو ابندكس واوصي الميزو ابندكس كاني باجي ايه؟ باجي وراها بالعكس. فمن ضمن مثلا الابزور مختلفه هتبقى لونج ريترو سيكر يعني ريترو سيكر ده طويل قوي. فلو لونج ريترو سيكر تعمل ريتيشن في مين؟ تعمل ريتيشن في السورس. اللونج ريترو سيكر دي تعمل ريتيشن فين؟ في السورس. السورس موصل دي بتعمل ايه؟ السورس موصل الاكشن بتاعها تعمل ايه؟ اكشن فلاكشن تعمل فلاكشن. فكده يعني لما كنت عامل له عشان فيها سير لما كنت عامل له بلانس اجينست ريزيستنس فالعدد يجي له ايه؟ بين وساين دي اسمها سورس ايه؟ ساين. ساين اسمها سورس ساين. بعد كده كمان احنا ليه لون ريتو سيكا فبنحطه في اليوتر فبتعمل اداه ستيميليتنج اليوتيريتي كويس. يعني لون ريتو سيكا بتعمل اداه شبه اليوتيريتي كويس ولون ريتو سيكا ممكن تتحط على صوره فاين. طيب عندنا دي كمان لو فرضنا بوزيشن البلد البلد عامله زي دي كده تبقى نازله فين؟ في البلد. فطالما نازله في البلد ممكن تقعد تحط في الريكتر فتعمل بليزمس ممكن تقعد تحط في البلد فتعمل ديستوريا او تعمل ايه؟ فريكونسي يعني ازاي ده بيربس ازاي ده بيربس ازاي ده بيربس ايه؟ سيمتوم ازاي ده بيربس عملوها ارقام ايه ساين دي اسمها سفاري بوب ساين ايه قصه سفاري بوب ساين؟ ازاي ده بيربس دي هتحطه في عضله عضله اسمها ايه؟ اوبريتور انترنس ازاي ده بيربس بتحط في عضله عضله اسمها اوبريتور ايه؟ انترنس يحصل فيها اسباب لما يحصل فيها اسباب يعني ياخد اي بوزيشن لكن وكسرنا الروتيشن يبقى لو عملت انترنال روتيشن وعملت انترنال روتيشن العام بيجي له وقت فين؟ نفس الفكره في الصوره سي ساين لو عملت انترنال روتيشن العام بيجي له فين؟ ربنا يخليك لما تتلخبطوا في الساين دي في الامتحان هتحفظوها كده هتحفظوها ازاي؟ انترنال اكسترنال انترنال يعني ايه انترنال اكسترنال انترنال؟ يعني هي عباره عن اسباب مين؟ بالاوبريتور ايه؟ انترنال وهي طالما ازاي تفهمك؟ ما تفهمش اوبريتور انترنال واوبريتور اكسترنال نوعين الاوبريتور ايه؟ قائم اللي من هنا اوبريتور انترنس واللي من بره اوبريتور ايه؟ اكسترنس يبقى اكيد الداتا تيرمك اللي نازله جوه تحط مين؟ تحط انترنس ولا اكسترنس؟ اه تحط انترنس الانترنس بقى بتعمل اكسترنال ايه؟ روتيشن يبقى انا لو عملت انترنال روتيشن هيجي له ايه؟ فين عشان ما حدش يكتبها غلط. بس انا يمكن الامتحان معاك بتلخبط في مين هي انترنال ولا اكسترنال وانا عندي انترنال ولا اكسترنال انا عملت له انترنال ولا اكسترنال. فتحفظوها ازاي؟ انترنال اكسترنال انترنال يبقى حكيت الاوبريتور انترنس وانا حكيت الاوبريتور انترنس فالعينين دول جابوا الاكسترنال روتيشن يبقى انا عملت انترنال روتيشن عن جابوا ايه؟ فين؟ مش مهم خالص ليه في الاكشن يعني مش مهم خالص ليه في الاكشن لا بعد كده لما ادور اه ازاي ده ربنا يخليك ازاي ده بيبك الكلمه ممكن تحسب البي ار والبي بي ازاي ده بيبك الكلمه ممكن تحسب البي ار والايه؟ والبي بي بعد كده ربنا يخليكوا عندي بريير وبوستيرير عندي بريير وبوستيرير البريير وبوستيرير دول بيتقاس بريير قدام الايريا وبوستيرير ورا الايريا دول بيتقاسوا مع مين؟ مع الايريا بيعملوا سبيد اديشن في الايريا فالعين يجي له دايريا هيحصل هايبر بريزاز تيرن الايريا والعين يجي له اتاك وباك دايريا الايريا بوينت بالذات او الريتويريا بالذات الريتويريا اللي هي اللي ورا الريتويريا دي ممكن تتحط في الايريا بوينت فين؟ الريبوري بتاع اللي هو او الريبوري بتاع ده اللي هو بيبقى تبيك ورا ولا تبيك ورا ده بيصوب في الريبوري ايه بين انا حكيت امبارح في الاوبن في الريبوري بارتي سوري ده تبيك ورا دي ده تبيك ورا دي كان ماشي في الريبوري بعد ولا كان الزاد دي بقى كده ممكن تعمل بورد ليه طيبني عشان تعمل انتجريشن في الريبوري بين والريبوري بين بيصوب فين بيصوب من الدايم بين وبيصوب من الدايم بين بيصوب فين اه فبيصوب بورتال طيب حاجة في زي عمل في شنو مخطط طيب حط السلودة والمسلودة والبوز عارس اللي أفاني سريع كليم في الاثنين البعض دارات فرق في الفيلم الورجانيزم بوز عمل بورتا طيب ده تفاني السلودة ده من أي جنال الورجانيزم ولا من الزوري والسلودة اللي هي تركيزة اسمها ايه الفيشة ما بيجي الفيشة دي لو الابدومنال تايب دي الابدومنال ايه؟ طيب بعد كده ربنا يخليكم عندنا الابدومنال بيرسون اللي هو دي مشكله عظيمه يعني بعد كده عندنا كومبليكيشن ازاي؟ ايه الكومبليكيشن بتاعت ازاي؟ يعني لو جالك من تعدد طبعا دي كومبليكيشن ازاي؟ لو جالك كومبليكيشن ازاي ده هنتكلم اول حاجه على جنرايز سيرفي كروبايز وعندي فين نتكلم على جنرايز سيرفي ايه؟ كروبايزز لان انا هشرح النهارده اخر قصه سيرفي ايه؟ كروبايزز ده كومبليكيشن مشهور جدا جدا جدا طيب ايه كمان ربنا يخليك كومبليكيشن ماس وابسنس ماس وليه؟ ولأن أساس الجمهور تقديم زي ما اتفقنا مش ممكن. طيب إذا عرفنا أنا عنده ماس، إذا عرفنا أنا عنده أكسس، وطبعا لما تيجي تكتب الامتحان كومبليكيشن زايدة، لما تيجي تكتب الامتحان قال كومبليكيشن زايدة وأنت هتتكلم عن ماس أو هتتكلم عن أكسس، يبقى لازم تقول في الأول العيان كان عنده إيه جروب وورك أبنسايتس، يعني العيان كان عنده إيه جروب وورك بين وبومتنج وكونستيبيشن، والعيان ده كانوا الاكزامينشن عنده إيه وإيه وإيه أتندرس وربان تندرس وخصوص الثاني إن شاء الله حاطة صدور، إن شاء الله حاطة إيه صدور، وبعد كده تدخل على الناس كلها ولاس هتبقى حاجة زي مثلا لو جالك سيوتو كمبيات السير قلت لك لما تيجي تتكلم على سيوتو كمبيات السير يبقى لازم تتكلم في كلينيكال بيكشر في الأول عن عنده إيه بالظبط، هتشوف مثلا ثلاث بوابات في الكين كده في اليدين والكلمتين خايبين يعني هتكون اللي عندك الأول كان عنده إيه بالظبط إن شاء الله حاطة فوكس سيمبتوماتولوجي صدور يعني كان عنده بين امريكا بعد ذلك البوصة كان عنده بوزيا كان عنده كونتريشن ليه تندرس ليه دماغ تندرس ليه بلوت تندرس ليه جيرن ترانجل وفايبر ايه زيزيا ودلوقتي كان على بيه ماس. طيب ايه خليني اقول عن ده ماس يعني في الحاجات اللي قلتها خليني اقول عن ده ماس. اول حاجه بقول لك لو العيان جه على اليوم الثالث لو العيان ده جه على اليوم الثالث وقال لي فين قال له مين يبقى غالبا انت في حاله ماس لان الماس بتتكون على اليوم ايه الثالث. طيب لو العيان ده قال لك البومتنج ده كونتينوس او في فريكوينت بومتنج لو في فريكوينت بومتنج تبتدي تشوف ان في ماس لو في فريكوينت بومتنج تبتدي تشوف ان في ماس ايه تاني تشوف ان في ماس ولقيت العام تبرش زي ما اتفقنا سايدة تبقى لو في دي فيفر لقيت العام تبرش تبتدي تشوف ان في ماس لقيت ليوكوسايتوزس جامدة لقيت ليوكوسايتوزس جامدة تبتدي تشوف ان في ماس اهم حاجتين اشوف بقى ان فيهم ماس اهم حاجتين افحص الاقي ان في ماس ايه اهم حاجتين افحص الاقي ان في ماس يا لاقي ماس يا لاقي ماس مثلا انا اعمل ايه؟ بالبريشر يا اما الاقي ايه بقى للماس؟ الاقي ايه بقى للماس؟ الاقي جاردنج والجيتي في الرايت ليا بوست لما جيت اشرح الزايده انا ما اتكلمتش خالص عن جاردنج وايه؟ والجيتي انفلاميشن بسيط وفي الرايت ليا اعمل جاردنج وايه؟ والجيتي اللي هي الجاردنج والجيتي في الرايت ليا بوست غالبا في ماس وعشان كده لو انا هيطلع العمليات لازم نوصل لنفسك يبقى ادور على الماس ان الناس غالبا بتعمل ايه تحت؟ جاردنج وايه؟ ورجيل ربنا يخليك كلمه جاردنج ورجيل دي كلمه جاردنج ورجيل دي ما يبقاش غير في الناس والهكسس جاردنج ورجيل تاني ايه اللي خلينا نشوف ان عندها جالي ماس؟ لو جاي عيال ايه اللي خلينا نشوف ان عندها عنده ماس؟ ليه هتشوف ان عنده ماس؟ حطينا نشوف ان عنده ماس ربنا يخليكم لو العيان دوت كان الاتاك بقى لو جينا او ثلاثه حطينا نشوف ان عنده ماس لو العيان ده عنده فيفر حطينا نشوف لو العيان عنده فيفر فورمنج بيرجع كتير ورا كتير حطينا نشوف ان في ماس لو العيان عنده جارد بوزيشن في الرايت بيا بوست او حسيت الماس او العيان عنده ليكو ايه؟ سايتوزيس. طيب امتى نشوف ان عنده اكسس؟ لو انت مش ايه خلينا نشوف ان عنده اكسس؟ لو العيان جاي على اليوم الخامس حطينا نشوف ان عنده اكسس لان جت السايت على اليوم الثالث بقى ايه؟ ماس فرقعت على اليوم الخامس فالعيان جاله ايه؟ اكسس. لو العيان عنده حاجتين عنده ثروبنج جيل الجيل بقى ثروبنج لو العيان عنده هيت جيل فيفر لو البومتنج بقى بريسيشن لو العيان بيراجع على طول وطبعا برضه لو في ليوكوسايتوزس لو في جاردنج ورايت ليا فرصه كل الحاجات دي تخليك تقول لك ان في اكسس. طيب ما علينا عايزين نشوف بس ازاي انا كده لو انت عارف تكلم على الكلينيكال بيكشر فورت 40 بتاع فورت 40 هيبقى عنده ايه يعني؟ فيفر وجوندس فيفر وجوندس وجوندس الفورت 40 كان اللي انا عنده ايه بالظبط؟ كونتاكت كونتاكت اكيد كلينيكال كان عنده كونتاكت او ليبتايتس يعني فورت 40 انا هبقى عنده فيفر هبقى عنده جوندس هبقى عنده لايبوس هي الفورت 40 اكتر كومبليكيشن بتعملها ايه غير الهيباتايتس؟ لو حد شاطر يعني لا لا لا حاجه مش جايه دي بتعمل الفورت 40 تعمل ايه؟ الفورت 40 تعمل ايه تخاف منه؟ لا لا نيكولايزنج لا الربط يعني تعمل ايه اللي هو تعمل ايه اللي هو تعمل ايه اللي هو الفورت 40 طبعا تعمل تسريب بس كورتوجي الخمس يعني يجي عارف يعني فورت 40 من ضمن الحاجات فعلا اللي بتعمل تنتريك فاسكولار دي اوكلوجن ما حدش يجيبها من الامتحان الاوروبي يقول لك فورت 40 الفورت 40 وفي الاخر تعمل تنتريك فاسكولار دي كل طيب عايزين نشرح بس عشان ربنا يخليكم تطبيق ازاي ده طبعا مرض كلينيكال بس مش ازاي ده كلينيكال ولو حد عايز يكتب كلمتين يتفلسف ريسنتلي ممكن تتشرح بوضع بالسي تي سكان ريسنتلي ممكن تتشرح بالايه بالسي تي سكان ريسنتلي ممكن تتشرح بالايه لو عايز تتفلسف يعني بس ازاي ده ربنا يطبعها ويقول ما عايزين ربنا يقول بس اول حاجة تيجي في الامتحان ده دلوقتي اعطيني كده يقول بس في لو عايزين نخصص ممكن نخصص دلوقتي في سي تي سكان طيب لو عامل الانتجريشن الثانية توكسيكلود بقى ازاي يعني توكسيكلود اللي عامل عنده حاجة تانية يعني لو كبير الفترة دي انا عاملاها تلقى بدون الارض ايه صمت انها ممكن تطلع مع الكتب ممكن تطلع توكسيكلود وغير يعني صفر لو كبير او كبير ممكن نعمله دون اناليسيز على اكمال طيب دلوقتي ده مجهول كتير كده عارف ازاي ربنا يكلمه وتستنى ده يكون برضه ترجع ولا بس تخسر تستنى ده يكون برضه بس تخسر عارف يا عالم ازاي عارف يا عالم طبعا زايدة يبقى لنا واحد برضه افنديكي زايدة افنديكي زايدة افنديكي وديك برضه لما نعمل افنديكي ما لازم اعمل برضه اه ده بيت اندر ايه انستيزيا تسكوت افنديكي ولا ايه ماشي لو الان طلع ماس ربنا يكلمه لو الان طلع ماس انا اعمل له حاجه اسمها ورك الان هيمشي كونزرفتيف الان هنمشي كونزرت وانا عامل حاجه اسمها وات نبي شيرنج ده مين؟ ضغط لانجت الكلام ده بتاع ليه؟ مانجت والوات الشيرنج ده هو الا الكونزرت مانجمنت بتاعنا بتاع الجراحه العادي الكونزرت مانجمنت بتاع الجراحه العادي بتاعنا كان ثلاثه وثلاثه صح؟ كان ثلاثه وثلاثين وثلاثه ايه؟ ادويه بالظبط انا عامل حاجات بلايف انا عامل جاست اوبريشن انت ناصي بريمال الان دلوقتي بتلوث الان ممكن اجيب له الاخطار هنا وثلاثه اجيب له اخطار الان هديله انتيبيوتك الان هديله انرجيتك والعيان هديله مثلا اكسو كوبر هتنزل في الالتريشن والعيان طبعا بلس هعمل له ايه اهم حاجه؟ كوره بلس العيان هعمل له كوره ايه؟ اه العيان هعمل له طبعا اهم حاجه اهم حاجه في الاوضه تشيل ربنا يخليك وبص يا ربنا يخليك اي كونزرت تريد اي حاجه تبرز في الجراحه اي حاجه تبرز في الجراحه وانت كتبت في الامتحان انا ماشي العيان كونزرفتيف اوعى تنزل تبقى كوره انا مش حاطه كونزرفتيف هيخف لوحده انا حاطه كونزرت وبعمل له فول ورك اي كونزرت تريتمنت في الجراحه اي كونزرت تريتمنت في الجراحه يبقى هناك عن كونزرت تطوى فول ورك طيب يعني نفس الكلام في الصفحتين ده الرقم رقم ما في بس انا حاطه طبعا مش علينا طبعا ايه؟ عضايله من كونزرت مصر ايه؟ مديو الثلاثة الأسطار بس مش كل يعني عندي ده ممكن ما تأسطرش يدو بيسأل وكل يعني احنا بنتفضل كده ميدو بس مش لازم كل عام راكب له ايه؟ أسطر يعني ترى اللي عندها مش لازم راكب ايه؟ أسطر اللي عندها برضه من ضمن الكونزرت كتير بتاعه لازم ربنا يخليه الحاجات المهمة زيادة الحاجات المهمة زيادة لازم لسه في الزايدة لسه في الزايدة لازم أعمل باركينج للناس لازم أعمل باركينج للناس اللي بتروح فيها الكونسر لو حصل الناس لازم أعملها باركينج الان يقف في السرير في باور بوزيشن سيمي سيتي عشان لو ازاي تبقى قاعد في الفاص الجامع فين؟ عند البيلز لو انا حاطط العيان ده سباين بوزيشن لو حاطط العيان ده سباين بوزيشن بخاف يجي له سب برينج ايه؟ ابسس ازاي في الفات وين الفاص بعد كده على الباور بوزيشن بتاع العيان مهم جدا جدا العيان يقف سيمي سيتي بوزيشن او العيان يقف في الباور ايه؟ بوزيشن طيب يعني هنعمله كله لو لقيت كل حاجه بتتحسن يعني لقيت كل حاجه بتتحسن اه لقيت الجيل ده ده بيقول ايه عامل فيه بومبنج فاعرف ازاي مفيش بومبنج بعد ما في بومبنج لما ده الراجل ده انا بجيبش كتير انا بركبه رايت في مكان البومبنج انا باجي اتابع العيان ربنا يخليك متابع العيان دايما لو انت مش عارف متابع العيان ازاي انا بتابع العيان بسيمتومز والساينز والانفستيجيشن بتاعت الديزيز يعني ذلك اللي هي سيمتومز بين وبومبنج وين وكونستيبيشن يبقى لما اجي اتابع العيان هتابعه ازاي البيبي اتحسن ولا لا البومبنج ده العيان بيرجع ولا لا ومكان البومبنج بقول الحاجات اللي جايه فين طيب العيان بيعدي سول ولا لسه ما بيعديش ايه؟ سول طيب لما اجي اتابع بعد كده العيان هتابعه بالصاين لان احنا هتابعه بالصاين المات نفسها فيبر ولا ايه؟ اه المات نفسها فيبر ولا تظهر هراجعه كمان ربنا في تندرس ولا مفيش ايه؟ تندرس هراجعه كمان بالفيبر او هتابعه كمان بالفيبر الفيبر بتطلع ولا تنزل هتابعه كمان ربنا يخليك وبيجيبه سايكوزس انا لو جيت يبقى لو كل حاجه ماشيه كويس يبقى العيان الحمد لله تاب والعيان هروحه لكم واجيبه يعمل تاني بعد قد ايه؟ ثلاث شهور ثلاث شهور طيب لو لقيت الدنيا بتمشي جيد يعني الدنيا بتمشي جيد يعني اول حاجه فين بقى ايه؟ بروبلم والعيان بيرجع كتير عرفت العيان بيرجع كتير ازاي؟ اه الريزن بتاعت كده فين؟ مش بالراجل. لما جيت افحص العيان لقيت العيان دلوقتي عنده هيب فيفر، لقيت العيان عنده هنا لسه تندس وعنده لسه هنا جاردي والناس عماله تكبر. والليكوسايتوزس بيزيد يبقى العيان ده ماله؟ ابسس. يبقى العيان ده قلب ايه؟ ابسس. ده ما ينفعش نستنى عليه، فالابسس بنعمله عليه اسمه اكسترا بلوتونيا بلانش باي ماسل كاتنج ديزيجن. الابسس بعمله اكسترا اكسترا بلوتونيال برنج ضيع مصر كاتنج انسيشن. يعني احنا امبارح لما عملنا الابنديك ما عملنا مصر كاتنج ولا مصر سبيتنج؟ عملنا مصر ايه؟ عملنا مصر سبيتنج عشان بعد بالظبط بعد خلاص العمليه الفايبر ترجع على ايه؟ على بعضيها. انا مش عارف الابسس الفايبر ترجع على بعضيها، عشان لو الابسس الفايبر ترجع على بعضيها بتعمل ايه؟ الفص اللي جوه مش عارف بيطلع ليه؟ لبره. انا كده كده الابسس على الفص، فعشان كده الابسس لازم اعمل مصر ايه؟ كاتنج. الابسس لازم اعمل مصر كاتنج. وعارف ان هي صوت المصر كاتنج، هي صوت المصر كاتنج. ممكن اعوض انه يكون بايندر يكون تاني لوبيك وتنفذ سابتونس، فعشان يجيبوا ايه؟ دايركت ايه؟ هرنيا، اللي هي بتعملها معاهم الانسجن دايركت. يعني ايه اكسترا بلوتونيال درينج؟ الحته اللي انتم بتتلخبطوا فيها، يعني ايه اكسترا بلوتونيال درينج؟ هي ازاي ده والابسس والكلام ده كله ربنا يخليك، والحته اللي انتم بتتلخبطوا فيها دي انترا ولا اكسترا بلوتونيال؟ ازاي ده انترا ولا اكسترا؟ ازاي ده انترا؟ يا حبيبي ازاي ده انترا؟ وسيكم انترا ولا اكسترا؟ سيكم انترا. ايوه. سيكم انترا ولا ازاي تكون هو الاكسترا؟ سيكم انترا وازاي ده انترا؟ يبقى المات دي انترا ولا اكسترا؟ الابنديكو راكس دي انترا ولا اكسترا بلوتونيال؟ انترا ولا اكسترا؟ انترا بلوتونيال. قول لك انترا. يبقى انا اجي افتح المات ديت، لما اجي افتح الابس الدواء، هفتح ولا مش هفتح بلوتونيال؟ هفتح بروتونين زي امبارح، لازم افتح بروتونين زي امبارح عشان اعرف اطلع الفرد على ايه؟ على بركه. انا امبارح مش فتحنا بروتونين امبارح وعملنا ليت وغطيناه عشان ندخل ازاي ده؟ يبقى انا ادخل الناس ولا الابس؟ انا اسف بلاش الناس، عشان ادخل الابس هفتح بروتونين ولا مش هفتح بروتونين؟ هفتح بروتونين. طب ليه هو يكسر بروتونين البرنت؟ عشان الطيور بالظبط، عشان الناس لما جه اومنتم، لما جه اومنتم وجه الهيليوم كل الحاجات دي احنا قلنا ازاي ده؟ عملوا كومبارتمنت لوحدهم، انفصلوا عن ايه؟ انفصلوا عن ايه؟ البروتونيه ايه؟ جابوا ايه؟ الاومنتم والكلام ده كله، واعتبرناهم اكسترا ايه؟ البروتونيه. زي كنت بشبهها لكم مين وكان لو انا خدت الواد مينا او اللي جنبي، لو انا خدت الواد مينا وزنقنا بعض في الحيطه وحطينا على بعض ستاره. احنا كده انترا اوضه ولا بره اوضه؟ يعني انت اوضه، يعني انت اوضه، بس انتوا ممكن تعتبرونا ايه؟ بره الاوضه. ليه بره الاوضه؟ عشان واخدين كومبارتمنت لوحدنا ومغطيين نفسنا بايه؟ بستاره. الستاره دي اللي هي مين؟ المومنتم بالظبط. وحوالينا ناس كده بيضللوا علينا، ومين الناس اللي بيضللوا علينا؟ بالظبط الدوس بتاعت ايه؟ عشان كده مجازا اعتبروا البورصه كلها بقت ايه؟ اكسترا ايه؟ بلوتونيه. بس اكل ايه مفيش اكسترا بلوتونيه؟ يا ريت بلوتونيه بس وقت الكومبارتمنت لوحدها. فعشان كده قال لك الاساس هنعمله اكسترا بلوتونيه ليه؟ ترينت. دي مش فاهمها. لا شكرا. بعد ما نمسك بس رقم 1254 من اول السنه. بعد ما نمسك بس واحط الرين. احط الرين من خلال المصر الطيب. يعني بفتح الاساس يا ميتو، بفتح الاساس واسيب المصر ايه؟ فايبرت. اخد نفس الغلطين اقربه ومكان الحته اللي انا هقطع فيها بطلع كوريجيت رابر برين. عارف الكوريجيت رابر برين اللي هي عامله زي الفصيله دي؟ كوريجيت رابر برين بتبقى داخله كده من خلال مين؟ من خلال المصر طيب. عشان تضمن فيه تراك. لو انت عامل مصر سبيتنج هتيجي مصر طيب عامله ايه؟ قفشه بالظبط. الجامعه هتبقى تيجي مصر طيب وعارف على كوريجيت رابر برين. ايوه ان شاء الله هنخلص النهارده الساعه 6. تمام. هي كده وصلت. هي اسمها اكسترا بلوتونيه، بس انا لازم افتح عليه بلوتونيه واعتبروها مجازا اكسترا بلوتونيه. وطبعا انا هحاول افهمها لكم، وناس مش عارف مش كل الناس فاهمها. انا عايز بس مفهمها ان دي اسمها اكسترا بلوتونيه ايه؟ درينج. كفايه كده على ازاي ده؟ طبعا كارسينوم تيومر بيبقى مسكيو بالهبل. بعد ازاي ده ربنا يخليكم هناخد نيكتس. Make it bigger than, make it bigger than. الناس كلها بتحدد ميكل، بس دلوقتي ميكل جرى يعمل بيجر كتير. الشغل ده. فكرة ده بتبقى دايما تقريبا ده عبارة عن persistent بيكونش مطاح والبيتر بتستنى مطاح ما عادش فاهم حاجة. ده سيكر ودي زايدة من الناس يقعوا فيها وده هنا الترمينال ايه؟ إيليان بالظبط. الترمينال إيليان يوم من الأيام كان ماسك في الأمبريكاس بحاجة اسمها نيوتلايني سيل كان ماسك في يوم من الأيام بحاجة اسمها نيوتلايني طب البيتلايني طب دي المفروض تتحول لحتة فايدر تيشو البيتلايني طب دي بتتحول لحتة فايدر تيشو بعد كده البيتلايني دكت أو البيتلايني أو البيتلايني بتستنى دكت دي بيحصل لها إيه؟ بعد الفايدر تيشو بيحصل لها إيه؟ ما فرق بيكون بيتريد خلاص عارف البيتريشن اللي حصل لها ايه عارف سبيل وتكتبي اي حاجة اسمها بتطلعني ايه ضعف او بتطلعني بتطلعني ضعف يا سالي يا سالي انتو فرق اسماعيل نعم بعض كده انتظر هم هم يعني اتنين في البلد بصدر هنا بقى العيان لو حتى كونش ما تفضل برسيستن لو حتى كونش ما تفضل برسيستن دي بيسموها مثل ايه زيبتين لو حتى كونش ما تفضل برسيستن دي يسموها ميكل زيرو فيكل وميكل زيرو فيكل من 702 ليه 702؟ من أول حاجة موجود تأتيه من عمل الشعب موجود 2% من عمل الشعب يحصل كومبليكيشن في 2% من عمل الايه؟ الشعب اللي عنده أساس الميكل ليه؟ زيرو فيكل طول الميكل زيرو فيكل ده 2 انشز يعني طولها ايه؟ 5 سنتي بعض عن اليو سيكا الفارس 2 فيه 2 فيه يعني ايه؟ 60 سنتي بعض عن اليو سيكا الفارس 2 فيه يعني تقريبا 60 ايه؟ سامتي وهو أساس الجزء بتاعته واحد الجزء بتاعته طبعا اسمه ايه التاستن يشيل اثنين الكتب في الجزء اللي اسمه التاستن مين الاثنين الكتب في الجزء دول؟ انا راح ثلاثة جاتريك والثانية كرونيك ايه؟ يا بنكرياتيك ربنا يخليكم الاثنين اساسا وحافظينها صح كانت في جزء بسيط لو كنت عندي اسيوب تو موجود في توبر سنتي من البوبيليشن بيكومبليكيت في توبر سنتي من عندهم ميكل دايكوتيكا هو طول تقريبا 2 انشز طبعا يوسيكا الفاز 2 بي او في جوه كتب في الجوزه واحده منهم لازم تبقى كاتريك والثانيه لازم تبقى بنكرياتيك او تبقى ايه كولونيك من الحاجات برضه تبقى على اسيوب تو ان هو 2 تايمز مور كومن ايميل ده في ميلز 2 كومن تايمز مور كومن ايميل ده في ميلز اخر 2 كومن زودتها لكم اخر 2 كومن زودتها لكم ان الكومنت برزنتيشن هي الاربعه The common presentation is a 2 years. And I'm going to give it a different time. This is not urgent. This is not urgent. This is not urgent. The complication is up. The complication is up. And if you know what you have to do, you have to do the production. You have to do the production. Well, I need a test of the production is up. Why should I do the university? العالم تاني يكلم الفيزا مجدود ميكل دي زيبوتيكولايتس ولو في الامتحان هتقول العالم تاني يقول مجدود ميكل زيبوتيكولايتس يبقى لازم تتكلم على ايه؟ عن سايكل يعني عندها بريزنت في بين اراوند امريكاس وبعدين شفت الثلاثة الكوسة اللي عندها بريزنت في وومبي اللي عندها بريزنت في كونسوليشن اللي عندها محطة ايه دي؟ لوكي تيبا تندس ثلاثة الكوسة ربما تندس ثلاثة الكوسة كروس تندس وليس نانيو فايبرسيزيا وليس لايكريزي بي صاين ايه؟ ايوه ما تقدرش تعرف يا حبيبي انت كده اتلحقت في السايت بس هل طلعتها في بيت ولاد ولا طلعتها في ست سطور؟ ست سطور البيت صح الكونتنت صح الكونتيفيشن صح تندر صح المفروض لازم بقى تشرح يعني هنا لما تيجي تاخد يا سيد من حاجه من الموضوع ترميها في موضوع تاني ما بتاخدهاش في روبيتهم بتاخد بس ايه؟ لا مش هتوصل بقى فيديو صوت ولا لا هو هيعمل فيديو صوت ممكن يعمل فيلتر لكده مش هيعمل بقى تخيل كوب فايل في الفيلم لا خالص وبص بقى ربنا يخليكم مفيش حاجه من الدنيا يا جيبي اسمها اكتوب تيكس بلوك يعني الاكتوب تيكس زي الانتقال انت مش هتعرف هو انت هو مفيش حاجه من الدنيا اسمها لك عامل عمليه تيكس زي بوتيك لما لك عامل عمليه ايه؟ زي ده عامل ازاي ده؟ لقيت ايه؟ على كده كنت بقول لكم بقى في نقطه كده لو لقينا الزايده نورمال اعمل ابديت بعد ما اعمل ابديت اعمل ايه؟ ادور على ابديت ادور على ابديت ازاي؟ قلت لي 60 سم اجيب 60 سم دول ازاي؟ اللي هي بتطلع لبره ما بتطلعش لبره بتطلع لبره اللي هي ممكن اطلع ايه كله بكام؟ الناس متخيله اللي هي بدل ميزنس واللي هي بدل واي ممكن ال 120 سم بتوع ليا اطلعهم بكام؟ بره في الشارع بعد كده اعمل ايه بالبلاصه؟ بعد ما خلصت العمليه اعمل ايه؟ ارجعهم تاني عشان كده كان بقول لك زمان كان في كليب بتاع زمان كده معرفش كان على انف ولا لا فاكرينه كان بتاع فاكره كان بيقول ايه فاضل مهندس؟ ايوه بشيلوا معايا مصريين طويله حتى فاكر في الزمانات برضه كان والد مهندس زمان كان بيعمل كليب الايام بقى بيجيب كليب اللي قاعد بيلبسه يعني كان والد مهندس يعني بيعمل كليب كده عن المهنه وتعايده فمن ضمن المتاع بتاعت من الجراح مثلا ان هو كان جراح وبعدين كان في ناس صعيده فجابوه بالعافيه بالرصاص عشان يجي يعمل ايه؟ عمليه هو اساسا مش ايه؟ اه مش جراح هو فتح الابدومن وبعد كده كل اللي عمله قعد يعمل ايه؟ يطلع حديد يطلع حديد وما رضاش وكان يجيب بقى كبير في الليل دوت بتاع زمان بتاع مواطن عام طبعا حصل وبعدين الكلام ده كان فالدنيا مش شايف لان هو بيجي يقول له ايه؟ قال لي كل ده طبعا فكده كان هو بيخلص الليل دوت ولا كان شايف معايا مقارنين قويين فجبت على بتاع زمان والله كان افضل من دلوقتي كانت حاجات محترمه والحاجات بتاع دلوقتي مش محترمه برضه كويسه ده بالنسبه للتكنيك تكتب ازاي ده بالظبط؟ تكتب ازاي ده بالظبط؟ بعد كده احنا بنبريزنت بورد بتستنى ايه؟ اوبستراكشن. ايه اللي بيعمل بتستنى اوبستراكشن؟ اكيد بيعمل بتستنى اوبستراكشن. بص يا ولاد اللي عم ممكن يجي له انتسسبشن. يجي له انتسسبشن ازاي؟ بص بص. دي بتطلع اسيال. دي بتطلع ايه؟ اسيال. الاسيال ده هو اللي حلبه وعمل برضه بيدنج ايه؟ بالريتم. الاسيال ده ما طلعش مره واحده عمل بيدنج بالريتم. الاسيال عمل عند الميز عمل عند الميز كرونيك انفلاميشن. عمل عند البيز كرونيك ايه؟ انفلاميشن بالظبط. يوم الترنا ليليا الترنا ليليا يتعامل مع البيت البيز دوت يتعامل مع البيت البيز دوت انا بقول ان ايه؟ ابودي يعمل هايبر ايه؟ اه بريتنسز الهايبر بريتنسز ده يوم الترنا ليليا اللي هو ايه؟ ليليا يعمل انتصاصات الهايبر بريتنسز ده الداتا ليليا اللي هو ليليا يعمل هايبر ايه؟ الاسيا الجامد الاسيا لو عمل اكيوت بتكسر اللي هيجي له وقت بيني كوريكتر والاسيا لو عمل وقتي لو عمل كرونيك كريبتك ايزر الاسيا لو عمل كرونيك كريبتك ايزر يخلي الجلوكوز اللي عند البيز بالذات انفلين انفلاميشن بقى والديما والكلام ده كله تبقى الجلوكوز اليفيتد اللي هي ما تعمل مع البيز الجلوكوز على انها وقت Thank you. دول تقريبا 90%، 5% بقى يعني دول كرونيك ابدومينال بين ريبيتد التريشن، 5% ممكن يبقى زي ما فيه دول نزل الراديا، ده لو عنده راديا اساسا والراديا لو نزل فيها ميتر بنسميها مرض. بعد كده هتشرح فيديو زي الفيديو اللي زي لو عدت لغايه مصر حاجات حالات هتشرح سيت رابر، يعني ايه هتشرح سيت رابر؟ يعني عيان عنده تستنى الاوبزرفر فتعمل ايه وايه؟ عيان عنده دعم فمحطوط ليه دوميتكس ليه ذا سيسبشن ليه دوميتكس، عيان عنده زايد فتعمل ايه وايه؟ عيان عنده زايد فمحطوط ليه دوميتكس، عيان عنده زايد فتعمل ايه وايه؟ اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي بنلاقي ايه في الفيشر سكان دوت؟ بنلاقي كوبي جاستريك ميكوزا، بنلاقي كوبي جاستريك ميكوزا مبسوط نيجي ياخد الديسيشن بس الطمر لو لقينا ليه مخلي النيكل؟ ليه ليه مخلي النيكل؟ سوري لو لقيت ليه مخلي التكنيشن؟ ليه ليه مخلي التكنيشن؟ عشان ليه في نيكل زي الفيشر ونيكل زي الفيشر في جاستريك ميكوزا. طيب امتى بيشخص بالصدفه؟ امتى النيكل ده بيشخص بالصدفه؟ لو العيان ده بيعمل بريم جيل فورس دول الصدفه فاتكام حاجة؟ العيان راح يعمل باري مين فورس رو ايه؟ بالصدفة؟ فالباري مين فورس رو بالصدفة قال لك هنا في وقت الباري مين فورس رو بالصدفة قال لك هنا وقت مين ده شخص بالصدفة ده العيان ده يعني عيان شخص بالصدفة شخص بالصدفة لا مش هيلاك لا مش هيلاك لا المعروف بس ان هو من الاثنين اللي هم عم تشاور عندهم ايه؟ مش عاملوا عملية عشان لو عنده بيجرز عندهم جهاز هو هذا كنت ما عملتش بروفلاكتيك زي ما عامل بروفلاكتيك بيجرز عارف 10 عين يديكوا فيها هو انت استاذ التشغيلين احسنوا فيها من عايز يابا ده بعطل يعني قول ده في الجبنيسة بوست انا مرة ده في مور كاب تعبيري كاب يعني لما هو صغير عنده سنتين يقول لي انت ريكتر انا هعمل فيشن عشان ده غير لما يجري اللي عنده سنتين ده هيقول لي فايت يعني ولا هجي له كانسر ريكتر يعني فيشن ده صح عشان عصبيه عشان انت شايف ان ده ليه وفي بقى على الكروس كده في الكروس دي وبعدين عامل فيش ده بيجي دي مثلا صغير وده اللي زي ده انت لايف على جوجل يلا عم بصنع لغايه فين؟ خلصنا ايه؟ انا بتيجي هنعالج العيان ربنا يخليكم لما نيجي نعالج العيان هنشيل الميكرو دايبرتيكلم طبعا تقدر تديني شيل بيها الميكرو دايبرتيكلم او الطريقه ان انا اشيله كده دي اسمها ريسبشن عملت له ريسبشن ده في عيب وحيد الهلال الوحيد ان انا احتمال ابقى سايب حته منين؟ من البيت احتمال ابقى سايب حته منين؟ من البيت فعشان كده الافضل لما نيجي نشيل الميكرو دايبرتيكلم هنعمل لا هنعمل ريسبشن انستموزس ب 5 سم من الاريا من البيو مين؟ من الميكرو انا عامل زي ما مسموده في خمس ضغط الدنيا من اليوم ايه بيجت العمليه دي احسن من ان انا اعمل وقت ايه ريسيرش. طب اكتشفت بيجت بالصدفه عيانه بقى مثلا فتحت بطنها اول مثلا كنت بعمله زايده ولا كنت بعمله زايده والصدفه الثانيه كانت الفين برضه بس بعد ما زاد الفين قلت ماشي ده مصاريف ما اطلعها بره اشوف عنده ولا ما عندوش ايه ميجر اعمله عيانه فتحها بعملها مراره اوبن ولقيت عندها ميجر اشيله ولا ما اشيلوش؟ قال لك حاجتين اكوردنج تو ولا ايه؟ ما تشيلوش اول حاجه اكوردنج وهي بيفرق عن الويز. لو الميكل ده بتكلم كده يفرق عن الميكل ده بتكلم كده ولا ما يفرقش؟ يفرق طبعا ده ما يحصلش فيه دايفرتيكلايز ده يحصل فيه وقت دايفرتيكلايز دي حاجه. الحاجه الثانيه قال لك الكوفيك ولا ما فيش كوفيك بيبوزا ازاي اعرف فيه ولا ما فيش كوفيك بيبوزا؟ انتيميشن لو مسكت الميكل لقيته ناشف كده طب انا دي كوين الانتيميشن بتاع الكوفيك ايه؟ بيكون ده بالانتوريشن عشان كده هتلاقي مكتوب عندكم في الورق دي ولا مكتوب يكون بيكون ده بين قوسين انتوريشن اور نوت انتوريشن اور نوت بين قوسين انتوريشن اور نوت ما علينا ليه نارو بيز او ليه انتوريشن اللي بنشيله ليه وايت بيز او نوت انتوريشن اللي بنسيبه بس ندي العيان ايه؟ شهاده ضمان ندي العيان شهاده ضمان عنده ايه؟ بيجيب لي دايما بي. طيب طبعا نسيتوا اقول حاجه مهمه جدا، ربنا يخليكم. يفضل لو تكتب كلمتين عن ايديكم الجيد لان هم لسه لو مذاكرهم انت عم تكتبهم سنه لفتره. يعني عايز تكتبها كده. ان شاء الله انيموريشن، ان شاء الله انيموريشن، ان شاء الله انيموريشن. لا تحت ال كده هنت كده او بصلي في اخر السؤال. لا عايز يكتب يعني ويبين الراجل هو فاهم. تعمل فلانشر دايجنوز كل حاجه خلاص يعني فلانشر دايجنوز. حتى صيام عايز يكتبها يكتبها تحت الليت الباطنيه اللي قلنا فيها. قال لك ان شاء الله انيموريشن، ان شاء الله انيموريشن دي بيت الانوميلي بتاعت البيتين اللي بتوصلها لنا. اول انوميلي ان كلها تفضل مفتوحه. لو كلها تفضل مفتوحه بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها كولجين تفكير ايه؟ بيزر. لو نص لو حتى النص بس تعمل بيزر تعمل حاجه اسمها ايه؟ بيزرلاين كيل. لو حتى النص بس عايز تعمل بيزر تعمل حاجه اسمها بيزرلاين كيل. والبيزرلاين كيل دي بنعملها على انها ايه؟ بتتحط تحت بند اسمه لا مش تيوبر للمويه سيت. تتحط تحت بند تيوبر للمويه سيت. يعني تتكلم ان شاء الله انيميريشن لو جالك السؤال ايه الدرمول ايه؟ سيت. طيب من ضمن برضه بالديتا انوميز الحته بس الديتا بتفضل ايه؟ بيرسيستنت. لو الحته الديتا بتفضل بيرسيستنت بتعمل زي حضرتك النجوم كده او انت بتطلع الفاشل بيطلعها لبره تعمل فاشل في الافريكاس ودي بيسموها راسبري تيومر. دي بيسموها راسبري تيومر دي ممكن تجيب تحت بند الباثولوجي. طيب بتجيب لك ديزيز عايز تخلص بيرسيستنت ديزيز عايز تخلص فاميليا في البوزس وعايز تديني في الكانسر بس قبل الريبيسار. صلاة 12 وربع كده 12 و10 ايوه دي كوم دي كوم مراجعه دي كوم مراجعه دي بريك على كوم. يلا عندنا ده ربنا يخليكم التيرتيكو ديز ده اكوايرد ديز مواد مجدده عباره عن هيرنيشن برميشن الريشن للكولونيك ميكوزا بيكون اللي هي فوكتينيا كولاي. حد مش فاهم حاجه؟ مين ده؟ ده كورو. مين ده ايه؟ الكورو ده كورو ربنا يخليكم. البتاع اللي جوه دي الميكوزا، البتاع اللي جوه دي ايه؟ الميكوزا. والبتاع البيضه دي هنا السيرفر ماسل ايه؟ لير. هنا السيرفر ماسل لير كامله ولا مش كامله؟ كامله. كامله زي ما يدور اهي. انما الاوتر ميكوزا ماسل لير ما هياش كامله. الاوتر ميكوزال ماسل اللي هي بتبقى عامله حاجه اسمها ثلاثه تينيا ايه؟ كولاي. عامله حاجه اسمها ثلاثه تينيا ايه؟ كولاي. دول الثلاثه تينيا كولاي اللي احنا شفناهم في الفيلم امبارح اللي هم بيميزوا ليه؟ الكورم بالظبط. يعني الكورم ده في ديفو على فكره، الكورم في ديفو ان الاوتر ميكوزال ماسل اللي هي بتاعته ما هياش ايه؟ كامله عامله حاجه اسمها ثلاثه ايه؟ تينيا كولاي بالظبط. يوم يحصل ريليشن الميكوزا، الميكوزا اللي هي اللي جوه دي هيحصل لها ريليشن تطلع لبره، الميكوزا تطلع لبره الطاقه لبره من خلال الدنيا ايه؟ كولاي بالظبط. عشان الميكوزا تطلع لبره يبقى لازم تخرج مين؟ لازم تخرج مين؟ لازم تخرج منها ايه؟ سيرفر ماسل ده هي كده سيرفر اساسا مخرومه، مخرومه بمين؟ بالبلوك بس. مخرومه بالبلوك بس دي عبد الرحمن. يبقى عشان نفهم ده السيرفر دي ده عباره عن ريليشن للميكوزا، عباره عن ريليشن للميكوزا من خلال مين؟ من خلال خروم، من خلال الخروم اللي في الهنا سيركل ماسل ايه؟ اللي هي ما بين الثلاثه ايه؟ دي ميكولايت تطاق لبره كده. الجوزه تطاق لبره كده، طبعا دي كولجيتال ولا اكواير؟ دي اكواير، دي اكواير بتحصل في العيانين عندهم ريتو لارج سندروم وعندهم كورنج ايه؟ كونستيبيشن ودي بتحصل في العيان بتحصل في الناس الكبار. على فكره في مره نزلين بس السؤال ده يعني يعتبر بوست ليكو مره وانا مفتاح الدكتوراه بقول لها سؤال ايه؟ انتستاينال دايفرتيفلي. لما هو جاب انتستاينال دايفرتيفلي بقى المفروض اتكلم عن ايه؟ طبعا ليك الجون كامل. عن ميكس عن ميكس واتكلم على مين؟ على دايفرتيفلي كتير وخدوا الدكتوراه كمان زي حاجه ثانيه اسمها جيمان دايفرتيفلي. فهمتوا؟ فالدايفرتيفلي بتاع الانتستاينال حلوه قوي. وبعد كده بعد سنتين جاب لهم سؤال ايه الدكتوراه؟ جي اي تي دايفرتيفلي. عشان لازم تيجي تتكلم من اول مين؟ من اول برنجر باوس والذكرى دايفرتيكولر والميزوستوجيال دايفرتيكولر والرسومه بيطلع فيها دايفرتيكولر. جاب لهم جي اي تي دايفرتيكولر. بعد كده بعدها مرة في دي وقت اوضي دايفرتيشن لازم دايفرتيشن بتاع الدكتوراه يبقى ثلاث اسئله في ثلاث ساعات. يعني مثلا الامتحان ازاي في الدكتوراه مثلا انتستان مثلا يعني انتستان دايفرتيشن مثلا ده فراجماتيك هرنيا ده كان امتحان من الامتحانات يعني ده فراجماتيك هرنيا وكان السؤال الثالث اكسترا نودا لينفوما فاكر الامتحان ده كويس اكسترا نودا لينفوما حتى في الجسم يعني اللي فوق المره يجي فوق والامتحان قد ايه؟ ثلاث ساعات في الديك ده اللي هو ساعه والديك ده ساعه والديك ده ايه؟ ساعه. وكنا نعمل ايه دايما ساعات؟ يعني لو مش هينفع نكتبها كنا نعمل ايه؟ نعيد نفس الكلام بالظبط. نعيد نفس الكلام احنا في الاخر يعني نلاقي ايه؟ نلاقي سؤال مثلا تكون ثلاثة انت مش بتبنى ولد الاسئله دي في 10 اسئله ولا انت بتبنى ولد الاسئله دي كلها في قد ايه؟ ثلاث اسئله. دي لو ما تقولي الناس يقول لك انا اتركت وقلت نفس الكلام كتبته ثلاث اربع مرات عشان يبقى السؤال ايه؟ اللي يسمع في الاكتاف لو ما فيش مذاكر هيلاقي السؤال ايه؟ لا بيبقى مرات يقول لك لو ما دون لو بس هو نور الخير بقى الدكتور ده بيبقى طبعا بيبقى كويس جدا بس خد بالك الدكتور ده بيبقى بيدور ما عرفش انت عندك مش كام مره تصلحها 40 الدكتور بتاع الجراحه ده من 40 هم 40 ورقه للصلاه فهمتني؟ وال 40 ورقه بيتقسموا على اساس فهمت؟ يعني كل استاذ تقريبا بياخد كام ورقه او بياخد سؤال في كل ورقه فهمت؟ مش بيصلح الورقه كلها ما بيعملوا ايه؟ كل سؤال بيصلحه اربع اساس وياخد الفيديو بتاع السؤال ده فهمت؟ فيبقى من الاخر هو مش هيصلح كام ورقه هيصلح كام سؤال؟ هيصلح ورقه يعني نوت تايم كونسيوم كاتول يعني لا بجد هو اللي قاعد جاي قول له يلا يا ولد طيب ده كويس زي التكت لا كويس دوت نزيد دوت نعمل بريكانسلر نعمل بيحصل في غيرنا في الباثولوجي بتاعه ده الباثولوجي بتاعه يمين اس على يمين اس ده الباثولوجي بتاعه لازم تتك حاجه عملنا يزيد دوت ما بيليش فريكونسي يزيد دوت ما بيحصلش في الريتم ليه ما بيحصلش في الريتم عشان الريتم الدنيا مش مفروض دي نيكولاي مفروض دي نيكولاي مش عشان تجيلي فوق الريتم هو الصح الريتم الاوتو بتدور المنطقه اللي هي ايه؟ كامله الريتم الاوتو بتدور المنطقه اللي هي ايه؟ كامله طيب بعد كده هنتكلم عن كلينيكال بريشر كلينيكال بريشر يعني بيعدي المراحل يعني بيعدي المراحل اول مرحله العام بيعدي مرحله الدايبتيكلوزس ومرحله الدايبتيكلوزس ديت العام بيبقى عنده سيمتوم دوبر وبريتم داون ايه؟ سيندروم واكتر مش الدايبتيكلوزس اللي عمله ريتم داون سيندروم ريتم داون سيندروم هو اللي عمله ايه؟ الدايبتيكلوزس اللي عنده بعدين تخصص في المرحله ديت ما تخصص بالبانيا مينيما ما تخصص بالبانيا مينيما فالدايبتيك اللي بيبان وات؟ الدايبتيك اللي بيبان اللي هي بتاع انت تحطها في البطنه دي الدايبتيك دي كده بتبان البروجين وحاجه اسمها صوت ايس او صوت موسى فينس وفي نفس الوقت ممكن تشتغل في الكرونوسكوبي ده في مرحله الدايبتيكلوزس ومرحله الدايبتيكلوزس على علاج واحد ومرحله الدايبتيكلوزس عنده ازاي؟ ميديكال بعد كده بعد كده العيان برضه في مرحله ثانيه ربنا يخليكم المرحله الثانيه دي العيان او حضرتك بتاع اكيوت دايبتيكلوزس لما يوصل في اكيوت دايبتيكلوزس واحنا بندور على الامبليت فالعيان كده هيبقى عنده زي على الشمال يا عيان يعني العيان هيبقى عنده ايه يا اولاد؟ بين وبودي كونتيفيشن واحصل على انا الاقي لو بين فيفر والاقي تندس بلاد دي لك بصه والباوند تندس بلاد دي لك بصه والاقي كروز تندس يعني مرضى تعرض دي لك بصه يدور لي على فين؟ بلاد دي لك بصه حلو قوي على كده يا اما عنده زي بالظبط على ايه؟ على الشمال وبكتب على الاقل ست سطور لو هم ست سطور الان كان عنده بين بلاد دي لك بصه والبين كان في الامريكا الان كان عنده بومتي الان كان عنده كونتيفيشن الان كان عنده تندس بلاد دي لك بصه الان كان عنده باوند تندس الان كان عنده كروز بايه؟ كتبت انت كام سطر؟ ست كلمات وست سطور بس انت هل انت كتبت زي اللي كتب زي زيك ولا مختلف سنه؟ مختلف سنه انت كاتب زي يعني زي زيك انت بس كل اللي رميته مش هقول ست سطور ست كلمات او ثلاث سطور وثلاث كلمات طيب اللي عندي علاج مهم اللي عندي علاج مهم الانتوت ده بتتولد في الشفرس كلينيكال الانتوت ده بتتولد في الشفرس كلينيكال ولو عايز تكتب برضه نفس القصه ريسنتلي ريسنتلي الانتوت ده بتتولد في الشفرس دوار في سي تي ريسنتلي الانتوت ده بتتولد في الشفرس بلين في سي تي سكان لا ما تكون ما بين كلوكتو في الانتوت ده تاجع في الانتوت ده تاجع بتعمل ايه؟ يعني احنا بنسال سؤال ليه ما تحطوش بكل نص وبي ما بيش بنص وفي الاكيوتا تاني؟ عشان في الاكيوتا تاني لو دخل بالنظار ده كان الكليت عمال يعمل في وقت بالكليت. نمره اثنين عام مش هفتح له بكل نص ما فهمكوا حاجه. عشان اعمل كل نص وبي عشان اعمل كل نص وبي لازم اعمل بقى ريبير. ريبير يعني بقى قناه شرجيه وشال الطلع عشان يكونوا اللي جايين كلنا اللي عنده ماله بين وبومتي وبلاكا يعني ما ينفعش اعمل له ايه؟ Yeah, but blood will never go down. زي بعض، يعني اي وولد ايجي دلوقتي الريكورد بتاعه اي عين وولد ايجي الريكورد فتحناه فعلا يا ولاد يا بيطلع في الكوليت ده بتفكر تزيد يا بيطلع في الكوليت الباص ينسى الكول يا ابني لسه ما جبتش البيرنج احنا ام البيرنج احنا لسه بالترتيب كده، يعني بالترتيب كده، بالبيبر ديز كمان اليوم مقبول ارض كولايدس في بالريكتم لو صغير يبقى ليه طيب كان ربع ولو صغير يبقى لو ده صغير عنده ماس في بالريكتم انا عنده ايه ميكس انا عايز اقول التخصص ده ربنا يخليكم بالاجوبه اللي احنا هنتخصص كل نصبي بالاجوبه اللي احنا هنتخصص كل نصبي بس احمال النصبي ما عرفش شخص حاجه ده احمال النصبي ما عرفش شخص حاجه قال لي انا راح اكمل في الخطر نمره 2 الراجل ده خلاها الدنيا كلها ايه جامد لو ما عرفتش تخصص كولونوسكوبي لو ما عرفتش تخصص كولونوسكوبي هتخصص هو بالانجيو لو عرفت تخصص كولونوسكوبي هتخصص بالانجيو بالانجيوغرافي والانجيوغرافي حوالي اللي بيبقى في ده في الكتله مهم طيب ولو ما عرفتش تخصص ولا كولونوسكوبي ولا انجيو تخصص ولا كل حاجه مهمه جدا ربنا يخليك عشان عندي شخص بالانجيو عشان عندي شخص بالانجيوغرافي يبقى لازم نعمل انجيوغرافي امتى؟ اوردرلي عشان الدور بس تمشي وتروح من كل الدور بس ولكن في الاخر في ليك او في دور بس طلع منه سقفه فالفكره ان الجيوغرافي رابط ان انا الاقي دور بس طلع منه ايه؟ سقفه الدور بس اللي داخلين جوه زي الكيبل يبقى لازم اعمل الجيوغرافي امتى؟ بعد كده ساعات ولا في النص بيشخصه ولا ليه؟ الجيوغرافي بيشخصه بس دول مش مشكله دي مش مشكله انا عندي حلين لو ما عرفتش اشخصه انا عندي حلين ايه اول حل؟ ايه اول حل؟ اول حل ربنا هيكرمنا اللي ربنا هيكرمنا زي ما اتفقنا في بعض الكتب ايه في الناس اللي هو الجي ال بي دي دي؟ معظم الناس اللي هو الجي ال بي دي دي بيحصل في ايه؟ دول واحد واحد كده فالحل الاولاني ربنا ايه؟ هيكرمنا الحل الثاني ربنا عندي حضرتك محطوط لك نعمل وقت ايمرجنسي وقت وريتمي الحل الثاني اللي حضرتك لك ايمرجنسي وريتمي وطبعا احنا بنعمل الاسم عم جسم ومتنيل هتجيب برضه سيجمنت جديد ده بالكيبري هتلاقي سيجمنت جديد ده بالكيبري وساعتها برضه هعمل دوش ريسيرش في الفرنال موديل ساعتها هعمل ريسيرش واطلع بروتوني واطلع بيتا سيستر عشان عندي الالو يعني انا بتخضر ولا مش بتخضر؟ مش بتخضر طيب ايه تاني ربنا يخليكم بيحصل؟ بيحصل ان تستنى بيحصل ان تستنى ليه؟ مختار تستنى الاوبستراكشن اللي بتحصل نتيجه ايه بقى؟ بتحصل نتيجه ريبيتد اكيوت اتاك اوف اكيوت ديفيتيكلايتس فالناس ده في الجنون بيحصل في حته ستريكشر ما ريبيت الاكيوت اتاك ما ريبيت الاكيوت اتاك اوف الواحد دامج اوف فايبروزس دامج اوف فايبروزس حته من الجنون بيحصل فيها فايبروزس فالعيان بيجي له ديزاينال ايه؟ اوبستراكشن عنده ريزلتد ديزاينال ايه؟ اوبستراكشن وطبعا نفس الكلام حطها امرجنسي ولما حطها امرجنسي هعمل ريسيرش وورك هعمل ريسيرش وورك هعمل ريسيرش وورك بروتوني وهارتوني طيب ايه اخر برزنتيشن بعد اللي ناخد الزيت؟ ولا كان اسف بقى عشان ده صح؟ انا اخد الزيت 12 عشان الزيت 12 ونص للسنه. ايه اخر كومبليكيشن ربنا يخليكم؟ اخر كومبليكيشن يحصل تيسلا. اخر كومبليكيشن ان يحصل اكيوت ديفيكولايتس والاكيوت ديفيكولايتس بدل ما يتفرع على الابدومنال كافيتي الاكيوت ديفيكولايتس يتفرع على مين؟ على الهول اورجن. فممكن يعمل كول وظائف تيسلا وممكن يعمل كول وظائف ليه؟ يخلق والعين دي الشكل ده من السطول جاي من الفاجينا او العين السطول جاي من الفاجينا او السطول جاي منين؟ مع اليوريشن بالظبط دي اسمها فيستولات ولا فيستولات على فكره فيري كومن الفيستولات كومن كومن اللي يحصل ايه؟ فيستول الاقي الفيستول ايه بقى؟ الاقي الفيستول ثلاث عمليات الفيستول طبعا الدنيا بتبقى مقاسها في 60 ميلا وفي سطول جاي على الفاجينا وسطول جاي على البدل والدنيا يعني سطولز يعني فالاقي الفيستول ثلاث مراحل ما اقدرش اعملها في مرحله واحده بصوا عشان تفهموها ده تقول ان اهو ونفترض هنا اعمل فيستولا مثلا مع مين؟ مع اليوترس ولا مع اي ده تقول ان ريكتم ودي فيستولا ما اقدرش اعمل العمليه ما اقدرش اسيب الفيستولا واعمل فاينل دوموس العك ده كله مش حاره فاول عمليه بيعملوا ايه؟ اول عمليه بيعملوا حاجه اسمها دايفرجن بيطلعوا ترانزيرز كولون ماله؟ كولوستومي بيطلعوا ترانزيرز كولون ايه؟ كولوستومي فالفيستولا دي والبلاتر والانتميشن اللي هنا هيحصل فيها ايه؟ يخس لان طبعا هي مليان ايه؟ انفلاميشن وصول في ورق وبكتيريا وكنا انها ب 60 ميلا يبقى اول عمليه بعمل حاجه اسمها دايفرجن كولوستومي ليه سموها دايفرجن؟ حولت المسار عملنا دايفرجن بعد ما اعمل دايفرجن ادخل في العمليه الثانيه اعمل ايه بقى؟ في العمليه الثانيه اعمل كل حاجه ادخل اشيل ايه؟ الفيسترا واشيل كل اللي فيه مين؟ الدايفرتيكولي وفي العمليه الثانيه اقدر اعمل برايمري انستموز ليه هنا بالذات اقدر اعمل برايمري انستموز؟ اشمعنى هنا اقدر اعمل برايمري انستموز على طول؟ احنا اوريدي عامل خطر. اللي عامل خطر دي بالبروك من اللي عامله فيه اوتو هيب. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه اللي نعمل ايه بقى؟ رجع اللي بروك من اللي كنت عامله. ايه؟ احنا عملناها في المرحله الثانيه. هنا هيعدي بسهوله دي اهبل. لا لو عملتها في المرحله الثانيه هنا هيعدي بسهوله دي اهبل. يعني

يعني البعض يجيب الديل الرقم النص التحتاني كله، وبعض يجيب الرقم النص التحتاني دول كله، بعد كده في مولد والرقم ممكن تحصل الوار بالبيار، ولو في كانت الرقم في الوار بعض يتحصل برضو بالإيه؟ بالبيار، فتحدي شايفة الكلينيكال فيشر، يعني البوليس والرقم تحصل بالبيار، الراجل ده مش خاطه زي أنا مش على القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، أظن هذا حاجة يكتب، حاجة يكتب ويخاطه بيه ويه؟ حاجة يكتب ويخاطه بيه ويه؟ عمليه المنظار هنعمل بروبسي، هنعمل شغل بروبسي، وبرضه ممكن نعمل بارك هنا، وفي بارك هنا بتبان البولت كانها مالتيبل كلينيكال ديفال. عايزين نعمل عمليه طبعا عند سن 30 اللي قبل سن 40 هيجيله كارسينوما، فالعمليه المفترض يعملوها ازاي؟ نعمل عمليات ربنا يخليكم. هم اربع عمليات لازم تديهم في الامتحان، الديفرنشال دايجنوزز. لو انت عايز تحط السؤال ده ديفرنشال دايجنوزز، فحط له ديفرنشال دايجنوزز طبعا وايت. دي كلها. لو انت عارف تحط الزوايا ديفرنشال دايجنوزز، حط الديفرنشال دايجنوزز وكلينيك بالايه؟ بالريكتور. واقعد بقى اتكلم لو ده ولد صغير يبقى نيكلز، لو ده ولد عجوز يبقى غالبا مين؟ فيبرتيكر ديزيز. لو معاه اوبريشن باور هابيتي يبقى غالبا ده مثلا كانسر ايه؟ بولون. لو معاه ريتمال باوس يعني الكلمتين الخارجيين انا مخططهم. او طريقه الاجابه اللي انا بقولكم عليها. بص يا ولاد. العمليات احنا في ناس اول مره هتسمع العمليات ديت. دلوقتي عندي الدنيا عامله كده، مليان بولس بابيلتا والبولون كله ايه؟ بولس. فطالما البولون كله بولس ما ينفعش اعمل توتال كوليكتو بس، لازم اعمل توتال وات؟ برونتو كوليكتو، لازم اعمل توتال برونتو كوليكتو. لازم اعمل توتال برونتو كوليكتو، ما يشيل ريكتم ويشيل بولون، فلما اشيل ريكتم وبولون بقى فاضل مين عندي مين بس؟ فاضل عندي ميديم وفاضل عندي هنا ليه؟ كلاب. مفيش حاجه اسمها ايه هنا انستموزس كده على الواد. لو عملت ايه هنا انستموزس كده العيان دوت بقى ليه الشخص. بعد كده لما عملوا اول مره عملوا توتا بروتوكوليتمي، اول مره عملوا توتا بروتوكوليتمي طلعوا ميديم اليوستومي. طلعوا ميديم مين؟ اليوستومي وقطعوا الميديم باك عشان عيان دوت ده اللي ماشي في بعض. العمليه دي حلوه ولا زباله؟ زباله طبعا. تقدر تتكلم في عمليه بعد عنده كام؟ أنا من 30 سنة، يعني أكمل عيش 100 سنة، طبعا أمر بيد الله، فمتعود على عيش كمان 100 سنة أو 50 سنة بإيه؟ باليوستومي. فالعملية دي يعني وحشة، بس هي أول عملية اتعمل. أول عملية اتعمل قبل ما تفكروا، عملوا دور البروتوكوليكتومي، بقى عندي ميديا من هنا وميديا كذا من هنا، ما أقدرش أوصل، فطلعوا ميديا بيرمننت إيه؟ اليوستومي. لغاية ما فكروا في عمليات تانية، إيه العمليات التانية؟ قال لك هنعمل دور الكوليكتومي. هنعمل دور إيه؟ كوليكتومي، وبعد ما أعمل دور الكوليكتومي أقدر أعمل إيه ريكتال إيه؟ الاستمول عم تصوت التوليكتني بعد تصوت التوليكتني عم تصوت التوليكتني عم تصوت التوليكتني طبعا هي دي عملية هاي بس هي عملية الوحيد انا سبت البوليكت اللي بريكتا فالبوليكت البريكتا ضده بتشيال بالمنظار البوليكت البريكتا بس ضده بتشيال بالمنظار المنظار يعمل حاجة اسمها اكسيشن او حاجة اسمها فالجريشن يعني ايه اكسيشن؟ اكسيشن يعني ايه؟ لو ليها ميديكيلي شيلها يعني ايه فالجريشن؟ لو ملهاش ميديكيلي يحرقها فهمتوا؟ السيجن لو ليها بيتك تتشال هاي ليها بيتك هي حتى بتضرب دوت تتشال انما لو كانت في سايد هيبقى صعب ان هو ايه يشيلها بس السايد يعملها ايه فالبريشن بالظبط وطبعا البوليس دي هتطلع تاني البوليس دي هتطلع تاني طالما مين موجود تاني لو في الرقم مشين طالما الرقم مشين موجودين فالبوليس دي هتطلع تاني فكده الراجل ده واحنا جايبين صاحبه الانتيم بتاع الجنوب زي مين ده صاحبه الانتيم بتاع الرقم الجوي بتاع بوست جروب كان فوق الروز وبتضربه بين طول عمره عايز وعرفت اعرفه الجلابي يوسع له الايه؟ ديستريكشن فطبعا الحل دوت نص نص الحل ده نص نص بس على الاقل العام معاه في بوط العام معاه في بوط اليوتيوب بعد كده فكروا بيعملوا عمليه ثانيه قال لك هنعمل برضه زوطه كوليكتوري هنعمل برضه زوطه ايه؟ كوليكتوري وهنعمل ريتا ليكوزيكتوري هنعمل زوطه كوليكتوري وهنعمل ريتا ليكوزيكتوري يعني ايه ريتا ليكوزيكتوري؟ هنشيل الجلوزه بتاعت الريتا من البوليس اللي طالعه بيهم البوليس طبعا دي اساسا من الميكوزا فانا هعمل توتال كوليكتومي وهنعمل ريكتال ايه؟ ميكوزيكتومي وبعد ما اعمل توتال كوليكتومي وريكتال ميكوزيكتومي هعمل اليو هنا انستموزس من خلال الريكتم يعني ايه هنعمل اليو هنا انستموزس من خلال الريكتم؟ يعني ده الريكتم اللي مليان ايه؟ ده الريكتم اللي مليان ايه؟ بوليس هم عملوا ايه؟ عملوا ريكتال ميكوزيكتومي يعني شالوا مين؟ شالوا الميكوزا بالايه؟ بالظبط كده عملوا ريكتا ليه؟ ليكوزيكتومي وبقى ريكتا موجود كانه ايه بالظبط؟ كانه ماسكلوزا بالظبط ده ريكتا ما هو بصوا بقى ازاي بقى ماسكلوزا بالظبط عملوا ايه وايه الانستموزس من خلاله؟ عملوا ايه وايه الانستموزس من ايه؟ من خلاله واحتفظوا ان ريكتا موجود كايه؟ كبروتوكول بالظبط. وطبعا ما بقاش نعمل فيديو ريت للاستمول، يعني بقى لسه الفيديو ريت ما بقاش نعمل فيديو ريت، اللي ما بقاش نعمل فيديو ريت لان مفيش ميكروز هنوصل فيه بالظبط، مش هيحصل ليه هتفيد عنده ليه من خلال الايه الريكتم. والعمليه دي عيبها، العمليه دي عيبها ماسك بلاسيشن في الريكتم. الريكتم بيكون زي ما تيجي تعمل روك بيدي في الميكروز بتاعت الايه الريكتم، يعني تخيل انت بتنط خرجه من الميكروز بتاعتك عينك ولا مش عينك، خليني يعني اخد اورجا من الجوزه بتاعته. طيب العمليه دي طبعا عمليه شيء كويس قوي لغايه ما تلاقي العمليه السريه، العمليه واحدتين بسبب كده انك انت مش هيجيله سهم عشان عملت فيديو هنا، عملت فيديو هنا من خلال الرقم ميزو بيسالني انا استفدت ايه؟ استفدت انا سبت الرقم كام؟ قالوا دلوقتي مش هيجيله سهم بالظبط. الحاجه الاخيره ربنا يخليكم، العمليه اللي طلعت دلوقتي هنعمل بروتوكولين. عملت توتا بروتوكولاتومي، لما عملت توتا بروتوكولاتومي شلت كل البوليب، عندي مين دي تحت؟ اللي هنا البنات، وعندي مين دوت؟ الهيليوم، هناخد الهيليوم ونعمل منه الريبوار. هناخد الهيليوم كده ناخد تو لوبس مثلا، ده لوب الهيليوم وده لوب الهيليوم، فشربطهم في بعض يصيروا اصفر. او ثلاثه لوبس كده، فشربطهم في بعض يصيروا اصفر، بحيث احاول اعمل الهيليوم ده ايه؟ الريبوار. يعني حاول ان انت تخلي كانه الزبور لايت ريفر، وساعتها بعد كده اعمل فيديو ايه تاني؟ انا اسمه ساعتها اعمل فيديو ايه تاني؟ والزبور ده شكله بيتغير، يعني ايه الزبور ده؟ في ناس عملت الزبور لايت حرف راديو، وفي ناس عملت الزبور لايت حرف جي، وفي ناس عملت الزبور لايت حرف اس بالظبط. وكل اللي فاتت بقى من الساعه 10 للساعه 12 ده مش كده؟ وكده ولا كده وكده ولا كده برضه الناس اللي كانت حاطاها الناس في ناس كتير قوي كانت ما بتعمل ايه؟ حاطها بالليل يا عم دي برسام يا عم سبين ساب يا عم نور انت انا ما حدش فاهم واساس فعشان كده يبقى انت الجامعات لسه ما جمعتهاش الجامعات لسه ما النهارده تروح على النظري بعد كده لو حصل لي مرضى في الجي اي دي ممكن احط لها معاد بس مش هيبقى في المعاد الخاصه بتاعت اللي هو اورثوبيدك يعني يوم السبت همشي اورثوبيدك عادي يوم السبت همشي اورثوبيدك عادي عشان الناس اللي جايه على الجدول ما تتلخبطش لان في ناس مثلا لو الاستشارات ده لو ما تدريش استشارات في ناس مثلا هتبقى مذاكره اورثوبيدك 7 مرات وما تعرفش اي حاجه عن المسائل فمش هتيجي اورثوبيدك ودي مسائل في ناس العكس بعد كده لو حصل اي بيك فور يوم الاثنين دي النص هتمشي كده نشوف القصه دي هنحطها ايه مش انا هحطها في الاخر خالص يلا الكانسر بولون يا ولاد ربنا يخليكم الكانسر بولون طبعا بتزيد فيري كومن ومهم جدا الكانسر بولون الكانسر بولون في الكلوزي بتاعه بنفكر بتعمل حاجات زي اللي بليك ايه اللي جاي لبليك انت عندنا؟ ايه اللي جاي لبليك انت عندنا؟ الفاميليا في البوت الصوره جاي لبليك كانت بنسبه 100% والفاميليا في البوت الصوره يمكن نسيت اقول نفس حاجه صغيره مع السندروبات بتاعته في حاجه اسمها جابنا ليه؟ لايسندوم كانت بتبص ان الفاميليا في البوت الصوره مع الهندوما مع الهندوما مع روكي كوندوما دي العيله بتاعت الايه؟ الفاميليا في البوت الصوره فالفاميليا في البوت الصوره جاي للكانسر بولون اللي هي دوم تسبولك في غير الكانسر بولون اللي هي دوم تسبولك في غير الكانسر بولون ولا دوم تسبولك نوعين في نوع اسمه ديولر مش نوع اسمه ايه؟ فيلاس الاثنين بيقلبوا الاثنين بيقلبوا بس الفيلاس بتقلب ايه؟ اكتر بالظبط الفيلاس بتقلب اكتر الاستروكولايتس الاستروكولايتس دي اللي بتعمل البولر وزي ما كنا حاطين نقول انها مش حلو الكارسينوما اكتر من الاستروكولايتس بتبقى اجريسيف ولا مش اجريسيف؟ اجريسيف بتبقى اجريسيف هما بيسنتري الجدع طيب البرونز البرونز مش جوه ليه الكانسر ايه؟ بولر الكانسر بولر في جينيتيك المنت الكانسر بولر في جينيتيك ايه؟ ألمان وسموا جينيتيك كانسر بولون سموا جينيتيك كانسر بولون اللي ده سموه كلمة ده بالظبط ده جينيتيك كانسر بولون أو جينيتيك كانسر بولون سموه الهيتري نان بوليبوزس كولوريكتال كارسينوما سموه كده الهيتري نان بوليبوزس كولوريكتال كارسينوما ليه؟ لأن معظم حالات الكانسر بولون بري كومن تطلع من طرف بار تطلع من طرف بار بوليبوزس حتى في حاجه مشهوره جدا انتوا كنتوا في النظري في قصه كده ذات في الاسبوع اسمها ادينوما كارسينوما سيكو يعني ايه يعني بتكون ادينوما اللي بتطلع في الكولون بعد كده بتتحول ايه؟ كارسينوما بعد كده الجينيتيك كانسر كولون اللي هو من طوب الكوليكس الجينيتيك كانسر كولون عشان هو نقطه طوب الكوليكس فسموه ايه؟ سموه ريدري لانكو ريبورتس كولوريكتال ايه؟ كارسينوما سموه ريدري لانكو ريبورتس كولوريكتال كارسينوما طيب مين السندرومات اللي عندنا بتعمل في حاجه اسمها ليش سندروم ليش سندروم تايب 1 تاكول ريكتر كارسينوما وليش سندروم تايب 2 احنا بنكون في صوت النساء تاكول ريكتر كارسينوما مع كانسر الاندوميتريا مع كانسر ايه؟ اوفر بالظبط وفي حاجه اسمها ليش سندروم لو بتطور في النساء ده برضه تاكول ريكتر كارسينوما مع كانسر الدم مع كانسر ايه؟ يوترس وبعد كده الباب والسيف وكل الحاجات دي بتعمل كانسر ايه؟ كولو ايه الباثولوجي بتاع كانسر كولو؟ بنذاكر ازاي الباثولوجي بتاع التيومر؟ السايت والماك والميك والاسبرين اول حاجه لما نيجي نتكلم الكومن سايت كل ريكتر كارسينوما از ريكتر الكومن سايت كل ريكتر كارسينوما دي ريكتر في البولر بقى اكتر حاجه بيحصل بيها كانسر بولر سيمويد يعني كومن سايت كل ريكتر كارسينوما هي ريكتر كومن سايت كانسر بولر بس بيجي فين؟ سيمويد وربنا يخليكم كانسر بولر 5% من الحالات زي ما اتفقنا 5% من الحالات بتبقى مالتي سنتريك سينكرونس يعني ايه سينكرونس؟ سنتريك ده صحيح الماك طبعا الاشكال العبيطه اللي انتوا عارفينها يا اما كل الدورات يا اما مالجنا الالتر يا اما مالجنا ايه؟ ستريكشر جرب اوركن السيكم السيكم بيعمل كل فلور لازم غالبا على الكابيتشر اوركن وجرب اوركن ترانسفيرس بول بيعمل مالجنا ايه؟ التر وجرب اوركن ناحيه الشمال بتعمل مالجنا ايه؟ ستريكشر تحت الميكروسكوب طبعا هي اسمه كارسيلوما اسمه كارسيلوما بس في نوع منها بقت في جديده اللي هي سيكم بيجا ايه؟ كارسيلوما بعد كده هنتكلم على السبريد السبريد اول حاجه دايركت السبريد اول حاجه دايركت وخدوها قاعده كده ربنا يخليكم لما تيجوا تتكلموا على السبريد فور اورجان لما تيجوا تتكلموا على الثلاث مور اورجان ينتشر الانترنسيك والاكسترنسيك. يعني ايه الانترنسيك والاكسترنسيك؟ جوه الاورجان الاول دي بيسموها الانترنسيك سبريد، وفي نفس الوقت معاه بينتشر كمان ايه الاكسترنسيك. الكانسر كله طبعا يمسك في اي حاجه اقول لك بقى السايد. يعني مثلا لو عندي كانسر على الناحيه الشمال ممكن يمسك يمين بالذات ده فوق، بالسمين لو عندي كانسر على الناحيه اليمين ممكن يمسك يمين في الدودم في الليبر. الكانسر كله يمسك في اي حته. لو بنتكلم على كانسر ريتا، الكانسر ريتا برضه يمسك في اي حاجه. انما لو بنتكلم على حاجه كانسر ريتا وكانسر والبلادر، الكانسر ريتا بيروح البلادر الاخر، الكانسر ريتا بيروح البلادر الاخر عشان بتكون الريتا والبلادر كان في نشا مهمه جدا هتبقى تنقل اسمها نشا وبتنقل في الايه. فعشان كده لما نيجي ناخد كانسر بلادر هقول لك حاجه بيروح عليه برضه. لا كانسر بلادر حاجه بيروح عليه ريتا، ولما نيجي ناخد كانسر ريتا معناها حاجه بيروح عليه البلادر. بيروح متاخر مش معناه ان هو بايه؟ يبقى عددهم تقريبا اثنين او ثلاثه، وده اللي فيه المزنتريك ايه؟ ارتي. على قد الكلام ده بتاعنا فقالوا ليد نود، يبقى ليد نود هنا دي بيسموها ايه؟ ايبي بوينت. ليد نود على ايه؟ على كود. تاني ليد نود هتبقى ليد نود هنا هيسموها ايه؟ بارا بوينت. تالت ليد نود بتبقى هنا هنا مع البرانشات مش مع السنترال باسلز، مع البرانشات بيسموها ايه؟ بارا بوينت. وبعدين لو عند سنتر باسل زي انفيرو ميزنتريك او سوبيرو ميزنتريك بيسموها سنترال ايه؟ ليمف نود. يبقى ده معناه ايه لما اجي اعمل العمليه؟ لما اجي اعمل العمليه لازم اشيل الميزنتري اللي هي لغايه السنترال باسل. ده معناه ان لازم اشيل الميزنتري لغايه السنترال ايه؟ باسل. لازم اشيل الميزنتري لغايه السنترال ايه؟ باسل. اب تو سنترال باسل يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا خليك الالفا الرومور في الالفي. لما نيجي نعمل ذلك الكوليتمي هبقى لكم في الالفي مشهور، يبقى لازم اشيل الميزنتري لغايه السنترال ايه مثلا عشان الميزنتري جواها الليمف نود. السنترال مين؟ السنترال مين؟ والانترميديت. ايه؟ بص الحاجات دي ما فيهاش ميزنتري ديت، يا زين دي واجهه بروتونيه، يعني واجهه بروتونيه، يا زين دي شويه كات حواليك، احنا لازم نسميه ميزو طبعا ميزو نازل عام. ليزو في ليزو ليزو بس على سؤال هاي بقى. طب انا زي تقول زي تقول ما هو شيء ميز ورقة ما هو ميز كل ورقة زي ما ميز زي ليزو إلى حوالي واحد شوية فيل حوالي شوية فيل. الفات ده احنا بنعتبره ايه؟ ما هو ده بنعتبره ميز في الفات اللي فيها ليزو ما تقول كل فات تقول يلا الترميز بالضبط أقول غات الفات اللي فيها ايه؟ السنتر. أقول غات الفات اللي فيها واحد ايه؟ طيب بعد كده الدوت سبريد. الدوت سبريد ماشي على قاعده الفاليت وليف. الدوت سبريد ماشي على قاعده الفاليت وليف. وطبعا الكومن سايد المتاسس فين؟ ليفر. الكومن سايد المتاسس بيبقى فين؟ في الليفر. طيب ايه البرزنتيشن بتاعنا؟ البرزنتيشن بتاع الناحيه اليمين غير الناحيه اللي في النص غير الناحيه اللي على الشمال. المين برزنتيشن في كانسر سيكم حاطط لك بنقول جمله ظريفه جدا في كانسر سيكم. كنا بنقول ديتا ديتا تمام، كنا بنقول ديتا عندها انيميا وديتا عندها انيميا دي بتتابع مع دكتور بطن مش بيعمل اي حاجه خالص. الدكتور البطن ده مش كلهم دكتور ده الدكتور البطن ده مش بيعمل اي حاجه خالص. فالدكتور البطن ده عامل فيها حديد وعمال يقول لها كل كويس وعمال يديها مرتبه. وديتا طبعا الانيميا لسه ايه؟ موجوده. ليه ديتا بيبقى عندها انيميا؟ عشان الكانسر سيكا بيعمل اوفر بلاد فين؟ كوليسترول. فمش عندها كليك كوريكت، لا دي عندها اوفر بلاد كوليسترول. فالاوفر بلاد كوليسترول بعد شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته مره واحده بقى هنا ديتا ابتدت تتعب وديتا الهرم بتاعها وصل سبعه وصل ثمانيه وصل تسعه. فمين بريزنت سيمتوم برضه؟ طبعا ديتا عند دكتور الباطنه شخصها غلط قالت دي حديد ما اتحصلتش. فالقصه المأساوية دي كلها بتتكلم ده بالانجليزي. اوفر كمان عندها انتاكل الانيميا نون ريسبوندنج تو تو تريتمنت. ست بورد عجوز عندها انتاكل الانيميا نون ريسبوندنج تو ميديكال ايه؟ تريتمنت. ده مين بريزنتيشن في حالات الكانسر ايه؟ سيكم. كانسر سيكم بيعمل ايه كمان؟ بيعمل انتيلوس عنصر ثلاثه ايه؟ مرة واحدة هتجيله انيميا وسيميا وايه؟ وأنوريسيا، وكانوا ثلاثة في الجي ماليجنسي، كانوا ثلاثة في الجي ماليجنسي للمرة رقم 13، كانوا ثلاثة في الجي ماليجنسي بيعملوا سيرو فونش أو ثلاثة إيه، والثلاثة إيه يعني أنيميا وسيميا وإيه؟ وأنوريسيا كانسر سيكرم وكانسر بودي ستومك وكانسر بودي بانكرياس. طيب إيه ممكن بعد ذلك كمان؟ طبعا في ماسك سيكرم، القاعدة بتاعتنا في ماسك سيكرم عادي. في ماسك سيكرم، الماسك سيكرم بتاعنا إيه الكورة؟ هايبر كريستاليس بالظبط، فالان يجيله بيجي ابدومينال بين، الان يجيله كورس، الان يجيله ايه؟ فاليريا. الماسك سيكرم دي ممكن تبقى ريبريزنتد ببيجي ابدومينال بين، ممكن تبقى ريبريزنتد بكوري، ممكن تبقى ريبريزنتد بفاليريا. بيعمل ماسك رايت ايد فرصه، بيعمل ماسك رايت ايد فرصه. وكان زمان عشان كده بتسال على ديفرنشال دايجنوزز زمان، كان اشهر سؤال ديفرنشال دايجنوزز في الابدوم كله ديفرنشال دايجنوزز بالظبط. رايت ايد فرصه ماسك. طب عشر سؤال تفنزل لدون سؤال كده بوصة ايه؟ ماس. طب عشر سؤال عشان نتكلم طبعا على مين؟ على كاس السيكا، ونتكلم على مين؟ على كمبيوتر ماس ولا كمبيوتر ايه؟ أبسس. ونتكلم على يوسيكا البرونز في المدين وغيرية، ونتكلم على يوسيكا البيليون في المدين، ونتكلم بقى من أول جهة لغاية جوة تمرين يجاوب سؤال تفنزل تقول ذات السنة زي مثلا قال لي مثلا أي حاجة بالنسبه لتيتم جلد الزيتا والجزيت، وبعد كده ظبطوا فينا التشو اللي فيها الكوما والمونسيت والماس اللي فيها فايبروما والاكت اللي فيها انجريزم والنرف اللي فيه نيوروما. فعلا انا بقول لكم السؤال ده على فكره في المنزله بيرفكت، انا بقول لكم السؤال ده لما تلاقي يعني انا مش قادر اجاوب السؤال ازاي بتاع المنزله تجنون باي سواي، فجاوبوا بيرفكت في المنزله احتمال ديفرنشال دايجنوز اوف سواينس وفيبر براين المنزله جنرال. كنت بقول لكم ازاي كده في الامتحان وبصوا عليه. بعد كده السؤال ده كان بيدخل في الجي في الجنرال كل حاجه. بس دي برضه هبقى يعني دي لما بتكتبوش يبقى كتبتوش. يعني ايه تذاكر تكتب؟ يعني اللي ينسى مثلا ايه سيكا برونز؟ هل حاجه فظيعه؟ لا اللي ينسى مثلا ايه سيكا تي بي هل حاجه فظيعه؟ بس اللي ينسى دي تبقى مصيبه يعني. كانسر سيكا هو ايه تاني وايه تاني؟ بعد كده الكانسر سيكا بيعمل لازم ده كده الفرصه، الكانسر سيكا كمان فيه دور ريبريزنتيشن، الكانسر سيكا بقى فيه دور عندهم ريبريزنتيشن. من التو انتوما برزنتيشن اكيوت ابنسايتس على كانسر سيكا بيعمل اكيوت ابنسايتس. ليه اكيوت ابنسايتس يا ولاد؟ من التيومر ممكن يقفل مين؟ التيومر هيقفل مين؟ الابندكس. لما التيومر يقفل الابندكس كانسر يقفل الابندكس ستيز، ستيز يعني اكيوت ايه؟ ابنسايتس. وعلى فكره ده فيري ريل ايه؟ برزنتيشن مش كومن يعني من ضمن حاجات تغيير، من ضمن حاجات تغيير بيعمل انتستاينال ايه؟ اوبستراكشن. كانسر سيكا لا يعمل انتستاينال اوبستراكشن. ليه كانسر سيكا ما تعملش اتصال كونتراكشن؟ سيكا واسع ولا ضيق؟ واسع. التيومر ماس ولا ستريكشر؟ ماس. الفلويد الحاجات اللي جوه فلويد ولا تولز؟ تولز ايه؟ الحاجات اللي جوه لسه كامل هي مين؟ فلويد. يعني عشان سيكا واسع وعشان التيومر نفسه ما هواش عامل انيلر ستريكشر وعشان ضغط الكونتنت نفسها تبقى فلويدي، فمش ممكن كانسر سيكا بيعمل اتصال ايه؟ بس ممكن يعني ممكن كانسر سيكا بيعمل تستاندر ستراكشر، ممكن كانسر سيكا من عندنا بالذات يبقى تقول ايه؟ عشان سايتس تدو وجود الميبرزنتيشن، يعني لو عايزين ميبر او عايزين يشوف التوتوش بتاع كانسر كوره هم سته بيتقسموا ثلاث اثنين، مين الاثنين الفيري كومن؟ الانيميا والثلاثه ايه؟ ايه؟ ومين الاثنين اللي هم نص نص؟ الزيكا بتونر بين والايه؟ والجاليه والكولكس، ومين الاثنين اللي هم ريل؟ الاكيوتا من سايتس والتستاندر ايه؟ يعني كانسر سيكا بعد ما كل حاجه سته مع بعضها وثلاث اثنين، اثنين فيري كومن، اثنين انترميديت لما تيجي عندنا اثنين مداريه، واثنين ريل قوي انه يعمل اكيوت ابنسايتس او يعمل ايه؟ انتستان الاوبتراكشن. الكانسر ترانزيرس كولو بيعمل حاجه مختلفه خالص، الكانسر ترانزيرس كولو بيعمل ديسبيرسيا. المين برزنتيشن في الكانسر ترانزيرس كولو ديسبيرسيا عشان بيبقى ضغط على الدمر، الكانسر ترانزيرس كولو برضه ممكن يعمل اتاك اوف اوبريشن بار ايه؟ هابس عايز ايه؟ كانسر بانكس، كانسر ترانزفيرس ايه؟ Perforation. فالان ابتدات الوار بروتولايتس ايه بيه الكومبليكيشن الثالث بيستولات الان ابتدات بيستولات كل وظائف كل وجانا نفس الحاجات برضو بعد كده عندنا دي الان ابتدات بيستولات بيه بتاعت الديك عن ممكن ابتدات بيستولات بتاعتت سواء بريمر سكندري سواء باسايتس سواء بيان سوبر كلابيتور ايه ليفنول سواء بتصور بروفيل فاكرين حتى لما اتراحت كانسر بانكس قلت له اي هيومن ممكن يبقى بريزنتد اي ابدورنا مريجنسي ممكن يبقى بريزنتد بتصور او ايه بروفيل بعد كده عندنا دي دي يعني ما تنساش ايه دي يعني ما تنساش ان كانسر ريكتر حاسه بار بي ار كانسر ريكتر يعني حاسه ايه بي ار كم يعني ماس دي يعني كانسر ريكتر حاسه ايه بي ار أهم يعني بعد التيومر يعمل لازم بلاد ميلا كيس فرصة أهم يعني بعد التيومر يعمل لازم بلاد ميلا فرصة وعلى فكرة مش كومن يعمل لازم بلاد ميلا كيس فرصة ولما التيومر يعمل لازم بلاد ميلا فرصة بتبقى غالبا الناس دي بتطوات برضو فيك الانفكشن يعني على الخطط بتالي يعني بتالي مش خطوة واحدة تاني الناس في التيومر نفسه محسوس أرديك لسه نفسه بالتالي هذه الاسكيما دي تخصص الكانسر ده تكون صح ودور بترتيب الاهميه دور بترتيب الاهميه على فكره دور مش بس في ناس سكيما خلاص فانا عامل لكم السكيما دي بترتيب الاهميه ايه اوبريشن باور رابت بي 3 بروجكت وتركوا تعكسوا دي على حسب ضغط اللي على كاس على حسب كاس الكون ولا كاس ايه لكن انا كاس الريكت بيبقى فيها قد ايه كاس الكون بيبقى فيها قد ايه فكومبليكيشن ده فيري كومن برزنتيشن انت بتاس الكون بتنزل الريكت في الكار طبعا هتحط بي ار في كانسر كولون اللي كانسر كولون ما بيتحاسب بالايه؟ بالبي ار وبعد كده بس اللي هي بتجي ايه؟ فرصه عايزين نشخص كانسر كولون طبعا تشخيص عويض اي تيومر مش هتحطه زي اتفقنا برايمري وسكندري ولو في تيومر ايه؟ ماركر برايمري هنعمل ايه طبعا؟ برايمري هنعمل كرونسك ونعمل بيوبسي حد سمع حاجه اسمها بيشر كرونسك ممكن؟ ايه؟ طيب يعني اللي عايز يفتح في الامتحان اللي عايز يفتح في الامتحان دلوقتي كرونوسك ساعات بتعمل ده شغل كرونوسك سيريوس بيرسر بيرسر كرونوسك ده عباره عن سي دي كرونوسكوبي يعني اللي عامل دكتور يعمل كرونوسك اللي عامل دكتور يعمل ايه؟ سي دي والسي دي في الاخر بتترجم الكمبيوتر بيجيب صوره شبه دي بالظبط فانت لو عايز تفتح في الامتحان لو عايز تفتح في الامتحان يعني ممكن نعمل كرونوسكو جنب بايوبسي وممكن نعمل بيرشا كرونوسكو بس ايه عامل بيرشا كرونوسكو طبعا؟ مش بايوبسي افرجكم افرجكم مره بيرشا كرونوسكو اللي في عيان عندنا كان عامل بيرشا كرونوسكو وخدت الفيلم بتاعه على سي دي يبقى الفيلم يعني عملت له كوبي او افرجكم انا افرجكم مره افرجكم مره لا افرجكم مره بيرشا كرونوسكو على حسابه بقى على حسابه يا نص على حسابه يا مجهول على حسابه الدنيا دايما حطيت في المدارس كل ايه بتاع اسمها دوليشن احنا بقى نوال معايا يعني بيقولوا تبدأت كويسين ومصر يعني بيقولوا تبدأت كويسين وفي عين بيجي ممكن يدفع نص وفي عين بيجي ابيض يعني في حاجه في المدارس اسمها دوليشن ما بتبقى دايما مع اللاعب السينيور وبيسلمها للاعب السينيور اللي لعب والاساس ده بيكون دونيشن برضه الاساس ده بيكون دونيشن والاساس ده في ناس بيدوروا دونيشن والدونيشن فيها برضه بيبقى له رواج عشان خاطر الاسم يعني ممكن نعمل كروسكو ممكن نعمل بيرشوال ايه؟ كروسكو بالظبط بس الكروسكو كروسكو يعني هو لوكس طبعا هنعمل بيان هنا الباري هنا الباري تيومر خدت ديستكشر كده ده احنا بنسميها الابيلنت اكل كور الباري هنا الباري تيومر المنظر دوت بيبان هنا بيبان التيومر بالمنظر دوت فسموا ده لازم كل ايه كبيرة طبعا نفس الحاجة عشان تشوف التيومر دوت في الاوبر ماسك الحوالي ولا لا راح في كروز ولا لا في بيتريك كروز ولا لا في نيبر سنتنس ولا لا اعمل ايه طبعا سي تي سكان سي تي سكان اعمل سي تي سكان فمثلا عند المرشحين يعني تبقوا صابوا جاست وتقول لهم نعمل سي تي سكان ايه وين؟ جاست وابدومن هنا هنعمل سي تي سكان ايه وين؟ ادمو بيلبس سردتنا تحت او الكون تحت فلو انت بتدي الكلام ده بعد ما نعمل سي سكان لازم انه ايه؟ وبيلبس واساسي اوبروبيلتي وربنا يخليكم لازم تديهم الفاليو بتاع سي سكان بعد جبت السي سكان في الامتحان ده اساسي اوبروبيلتي لا احنا هنعمل سي سكان فور وقت واساس السكريبتي اتاش من بوصلاتي واساس الميت نوت واساس الليفر ايه؟ سكريبتي ده الفاليو بتاع سي سكان طيب طبعا ممكن اعمل ليفر انفايت عشان ليفر سكندري ممكن اعمل زرار عشان ليفر سكندري ممكن اعمل كمان تيومر ماركر. التيومر ماركر بتاعنا كارسينو بيولوجي انتجن. التيومر ماركر بتاعنا اسمه كارسينو بيولوجي انتجن. فاضل عندي اخر حاجه قبل ما ادخل في العلاج من عمليه الفصل طبعا التيومر. ايه قصه التيومر ستيشن؟ ربنا يخليكم. لو عايز تكتب التيومر ستيشن في سياسه كوره بس لازم تكتب التيومر ستيشن دي اساسا اتعملت ورا كانسر ريكتر. لا التيومر اللي انا هطلعها دي اتعملت ايه فور كانسر ايه؟ لقيتها بس هي اليوم ينفع تكتب اي كاس تكون بس لو كتبت حطيت اليوم سكيشن كان قوسين في الاوريجنالي ابلاي وكانسر ايه؟ ريتنا بالظبط. تشوف بقى الراجل يعني الراجل سهل متعلم يعني تشوف دوت ما عادش يكون مرض فتشوف بقى ستيج 1 كذا تيومر في الكولون ستيج 1 كذا تيومر في الكولون ستيج 2 التيومر ده يخرج بره الكولون بس لسه ما راحش مين؟ الليف نود. ستيج 3 يعني التيومر راح لمين؟ الليف نود. وتشوف موجود ما هو طيب وحاطط فيه قد ايه؟ متاسس. تعالوا بعد كده حاجه اسمها موديفايد ايه؟ موديفايد نيو ستيج دي يعني راحت للليف نود ايه؟ متاسس. وعلى فكره انا غلطت هي تيوب مايات 1 2 3 هي تيوب اي بي سي بي سي تيوب اي بي سي بي سي ايه تيوب لسه جوه كولوم بي تيوب طالع بره كولوم بس هو ليفت نود سي راح ليفت نود ودي بعد ليفت نود ايه؟ بتاعتش الزيادات مع الوضع في الاعتبار ربنا يخليكم مع الوضع في الاعتبار ان الليفت نود اللي حوالين الكولوم الليفت نود اللي حوالين الكولوم سي 1 والليفت نود البعيده ايه؟ سي 2 الليفت نود اللي حوالين الكولوم سي 1 والليفت نود البعيده ايه؟ سي 2 من جيل الدم البروكسيمال ترانسفير سكول الفيديو بروكسيمال ترانسفير سكول. طب ليه بيجيب كل ده؟ عشان بص اخبار عشان انا رابط بقيت السنتر بور باسز عشان اجيب مين؟ الليف نود. مش الليف نود ماشي مع بور باسز؟ يبقى انا رابط بقيت السنتر الليف نود عشان اجيب بور باسز عشان اجيب الليف نود. يبقى لازم اجيب كل السيجمنت اللي انا اعمله دي ماسكولاريزيشن. اللي انا اعمله دي ماسكولاريزيشن فاهم؟ فاهم الحته دي مع بعض؟ انا مش بجيب فورسيرتي مارجن. السيفتي مارجن عمر بيبقى العيان مثلا عنده كذا سيجمنت والسيفتي مارجن اطلع لاقي مين؟ بقيت الترانسبيرت. انا بشيل عشان انا ربطت سنتر بور باسز او الانترميديت بور باسز اللي هي معاها مين؟ اللي بنود. يعني مثلا عشان تفهموها مثلا لو العيال مثلا عنده كانسر سيك ما بس ادي كور اللي بنود بتبقى ماشي مع ميدي كوليك وماشي مع الرايت كوليك. اللي بنود اهي اللي هي مين دي؟ دي الانترميديت اللي داخله على السنتر ماشي مع ميدي كوليك وماشي مع الرايت كوليك. فانا هتنزل لي بنود ودي كلها هختارها مين؟ الليدو كوليك وليه؟ والرايت كوليك. مصر ربط الليدو كوليك والرايت كوليك بلسنا فيه كل ده. وان الحتة اللي انا هسيبها انا ملاش ايه؟ حتة اللي انا هسيبها انا مفيش فيها ايه؟ بلس ابلاي. ولو الحتة اللي انا هسيبها مفيش فيها بلس ابلاي هيحصل ايه؟ ده انا هتحوش من العمل. انت انا بفيه فور مي مصر بان انا بفيه احنا خاصة طرف العمل مجرد. الفكرة الناس كلها فاهمة ان انا اللي عنده كانسر سيجر هتيجي لغايه الترانزفير سكول فور سيفتي مارجن. لغايه فور سيفتي مارجن وليه بشيل اخر شيء من الترنر ايريا؟ لان اخر شيء من الترنر ايريا بطير من مين؟ بطير من مين؟ من مين وطيب؟ بطير من مين وايه؟ طيب ايوه برافو عليك. ما انت بتمشي مع الاباتكس طبعا يا عبد الرحمن. يعني عارفين السيجر من غير اباتكس؟ حرام عليك يا عبد الرحمن. يعني لو في فيك الدايركتيف لما هنعرفين عشان المرة طبعا مش انت شايف المادية. فلو انت صوت وعنده بيك انت بتيجي عشان المرة فهمت عليه لازم كالكوليكمي. لازم كالكوليكمي يعني بشيل الكولو بالليك نوز والليك نوز دي ماشية مع الدور باسل. فلازم اربط الدور باسل مع الدور اشيل فيك من اكتر. طيب يبقى لازم كولو او سيكا وعمل ده رايتي بيه كوليكمي كولو. طيب الترانزفيرس كولو بنعمل ايه؟ بنعمل ترانزفيرس ايه؟ كوليك. وعشان كده ترانزفيرس كوليك في بلاد كده. وعشان ترانزفيرس كوليك في بلاد كده فانا لازم اشيل ترانزفيرس كولو في البيزنس بتاعه. البيزنس بيجي مين؟ اللي في نور بالظبط. فلو انا عندي حتى ترانزفيرس كولو هنعمل ترانزفيرس ايه؟ كوليك. طبعا الحته دي انا هحاول فاهم. لو انا عملت ترانزفيرس كوليك هوصل بيك مين؟ اساندي مين؟ اساندي. اساندي مين؟ اساندي. طيب في ناس طبعا اساندي في العام الخطر كل حاجه بس احنا بنخاف من كرونيك ايه؟ انا استبودس. ففي ناس بيعالجوا في ناس بيعالجوا كانسر ترانسفيرس كولو ما جاوبش اللي انتوا فاهمينه ان هم بيعملوا ترانسفيرس وبيعملوا رايت. لكن مش بيستخدموا طبعا بيصفوا بيعملوا ترانسفيرس وبيعملوا ايه؟ رايت. طب هم استفادوا ايه في ترانسفيرس كولو لما عملوا ترانسفيرس رايت؟ هم استفادوا بقى كده ان هم يعملوا مين وايه؟ اللي يقول يعني استبودس اللي هي يقول لك انا سبوتر ليه التطبيق بتاعه اقل من الوقت كله كله. بعد كده دي احنا كاتبها اوبشن زياده في الورق اللي عايز تكتبها في الامتحان كتبها مش عايز تسيبها كتبها. انت انا بحاول افهمك لما انت في الامتحان ممكن تنزل لدرجه انت ما تلاقيش وقت تكتب غير وقت ترانسفيرس كوليك. يعني كلمه ذاتك احتمال خطر ايه؟ ما تلحقش تكتب. اوكي. وعلى هذا الضرر وعلى هذا الضرر بنخلص العمليات. يعني احنا هذا الضرر بنخلص العمليات. يعني لو كانت لازم تكون هنعمل وقت ده تقول ايه؟ وكاسه سيجمويد هنعمل وقت سيجمويد ايه؟ كوليكمي. يعني كاسه كولو سهل عليها هجيب بقى تيم كوليكمي الترانزفيرس كولو الترانزفيرس كوليكمي عليها هشيل بقى تيم كوليكمي السيجمويد هنعمل سيجمويد ايه؟ كوليكمي. وما مين بقى اللي فيه فن؟ الكانسر ريتم اللي فيه فن في العلاج ربنا يخليك هو الكانسر ايه؟ ريتم ريتم علاج الكانسر ريتم. كل ده لو معانا وقت اوبرو بصونا الكاسة الرقة مرمانة قريب وهنا كان كم سم؟ 4 سم. والرقة كم فيل؟ 3 فيل كل فيل كاربين 4. ومين كان اللي فيل كده بقى؟ سيجمون. ده سيجمون. طيب فقال لك ايه؟ انا لو عندي كاسة الابر سيرد رقة لو عندي كاسة الابر سيرد رقة انا هشيل الابر سيرد رقة وهشيل سيجمون. ليه بشيل سيجمون؟ عشان نفس الفكرة انا ربطت ليه؟ ربطت البصر فاي بتاع سيجمون اللي بتاع حوالين مين فين؟ نقطة واصل لغاية السنتر عقدي وانا بيه ريزنتيف. فعشان كده بشيل حتة تانية في السيجمون ايه؟ كورن طيب في حتى زياده للسيمون كله خلاص وصل للسادي كله طبعا منين؟ اه يعني بعد ما فيه الاخر صرف ريشه بعد ما فيه سيمون اوصل مين لمين؟ اوصل مين لمين؟ اه في سادي كله بمين؟ اه بالريشه والعمليه دي يسموها انتيرو ايه؟ ريسبشن العمليه دي اسمها انتيرو ايه؟ ريسبشن اذا عليك كانت الاخر صرف ريشه العمليه اسمها انتيرو ايه؟ ريسبشن طيب انما لو عندي كانسر هو الثيرد ريكتم لو عندي كانسر هو الثيرد ريكتم يبقى طبعا لازم اشيل الريكتم كله والباص سبلاي بتاعه طبعا هشيل الريكتم كله وحد تحت التيومر ب 2 سم سيفتي مارجن يعني شفتوا سيفتي مارجن قد ايه في الكانسر كله؟ 2 سم شفتوا انا بشيل قد ايه؟ انا بشيل قد ايه؟ اخد السيفتي مارجن قد ايه؟ 2 سم عشان اقدر اشيل مين النص والباص ايه؟ بس بالظبط فلو عندي كانسر هو الثيرد ريكتم يبقى انا هشيل الريكتم وحد تحت الريكتم ب 2 سم يعني بعد ما اقدر عندي كده ولا بقى عندي ريت ولا بقى عندي سيبوي ولينا الكنال التاكل منها ايه؟ حته ولينا الكنال التاكل منها ايه؟ حته يعني البلد اللي عامل رايح عنده ايه؟ غير 2 سم هنا كلام فطبعا 2 سم هنا كلام دي ما ينفعش اعمل فيها ولا حاجه ولا الزبون ولا ينفع اوصل بيها اي حاجه لان حتى لو رجعت من حد يسالني حضرتك انت عندك 2 سم خد فيها الغرز تعالى ناخد فيها غرز واعمل الديبوزيت الغرز دي اساسا هتاخد حته مين؟ قال 2 سم بعد كده انا لو لعبت بقى ملاك عنده كانت الور سيرت ريكتا شيله بالمره دي ده ملاك ما بقاش عنده حاجه يبقى انا شلت سيجمويد وريكتا مولينا ليه؟ كلام مين اللي عندي هنا؟ مين اللي فاضل؟ اللفت اللفت الديسانتيك اه يقول الديسانتيك يطلع يعمل حاجه اسمها بيرمنت ايه؟ كولوكتومي والعيال ده يعيش العمر في حاجه اسمها بيرمنت ايه؟ كولوكتومي والعيال دي والعمليه دي يسموها كولونو ايه؟ بريمير لسه مو اقول ان هي ريسبشن عشان ضغط العين دوت جزء بيشتغل ابدومنال وجزء بيشتغل ايه؟ بريمير يعني العين ده في سورت بوزيشن والعيان والجراحي جراح الجراح بعد ما بيخلص الابدومنال بار يقعد على كرسي يقعد على كرسي والعين رافع رجلين عشان يعرف يجي مين؟ اه اللي هي الكلام اللي هي كانت المرضى مين؟ اللي تحت دي بالظبط فعشان يسموا العمليه دي وقت ابدومنال ايه؟ بريمير عشان تعمل ابدومنال وبتتعمل ايه؟ نفس الفكره ليه بقى يجي كانسر ريكتا ماشيين سي مول؟ ليه بقى يجي كانسر ريكتا ماشيين سي مول؟ عشان بالظبط في تمارين دروس حوالين سي مول ايه؟ ارتريز. لما يجي نعمل الباص سبلاي يقول لي احنا الله فبتدي الباص سبلاي بتاع كله مارشال ارتري والكلام ده كله ولا ناسينه؟ والميدل بولي كان بيلعب بلاي دولاب والابر بولي كان بيلعب طيب هنقول لكم مع بعض كده. على الاقل عندكم دولاب طيب معلش يبقى كسر ابر سيرد ريت عملت له ايه؟ كان في ريسبشن وكسر اور سيرد ريت بومبر حكه رابط ما لهاش حاجه على نسيل الريت وتنزل التيومر ريسبت مارك 2 سم فبقاش في هنا ايه؟ كلام ب 2 سم مع الدور يعمل ابدور من هنا ايه؟ ريسبشن طيب هما مين بقى اللي عليه كلام؟ اللي عليه كلام اللي بيجي سيرد ريت اللي عليه كلام اللي بيجي سيرد ريت الحته اللي بطن الريكتم انا هوصل بيها الكلام تقول موجوده فين؟ موجودة هنا العصف ومنوية مين؟ منوية تحت. صعب بداية صعب بداية صعب بداية أنت عن الوصف أنا السموم فزمالي كانسة ميزة سيارة دريكة كانسة ميزة سيارة دريكة كانت عالي بوصف فأقولوا مين؟ في المية لسنة في حاجتين في حاجتين غيروا هذا التاريخ في حاجتين غيروا هذا التاريخ أول حاجة غيرت هذا التاريخ إن سيارة مارجن باور 2 سنتي من 5 سنتي الحاجة التانية غيرت التاريخ استرعى الدباسات فالحاجة التانية غيرت التاريخ هي استرعى إيه؟ الدباسات نقدر نعمل بيها نسمول نفهم إزاي دلوقتي لو عندي جيزة سيرف دريفتر أنا عارفين جيزة سيرف عارفين لغاية هنا وأنزل سيرف مارجن لغاية هنا 2 سنتي وأي حتة بتشال دريفتر مش شايل معاها مين؟ السيجمول يعني انا تقريبا عندي كام سنتي دلوقتي عندي خمسه ان شاء الله خمسه سنتي كنت ليش لو خمسه سنتي حلوين لو ما في حاجه غلطه نقدر نعمل انتكوت ده واحد سنتي وهنا مين وهنا مين ده اتسان يعني عايز اعمل ايه بعمل ايه اوصل الثاني مع الحته الفرده اللي انت وهنا دي كمان ايه الحاجه الوحيده اللي معروفه دي هشتغل ازاي انا في الخلق انا في الزنبور ده اشتغل ازاي بداية تحت للعظم للعظام اللي بلبس مالها انا بداية طبعا خد بالك ان الخوض ده عايز ان الدم عالي وعايز صف يعني مش غرزه اخدها وامشي فمين لو انا مثلا برضه ضربت في البيلد بتاعها لو ربطه واحده محتاجه اديها ثانيه هعملها واحده بس ان الخوض ده عشان اشتغل على النادي كده واحده واحده يعني اسرع واحده ان الخوض بياخد 20 دقيقه ده اللي هو ان الخوض دي يعني الجبار يعني سريع جدا يوم يعمل نزول في قد ايه؟ ب 20 دقيقة الجبار يعني. فما ينفعش طبعا اقعد نزول 20 دقيقة الا تصفيرها على الدبازات جابوا دبازة انت اللي بقى كل مرة سريعها الدبازة دي بتدخل من هنا تدخل من هنا ليه؟ جناب والدبازة دي هتاخد ترانزفيرس فلويد وتشيلهم لغاية دي لغاية دي لحد المرة مغلقة وبعد كده تروح مطلعها تبريد سيرفر تروح مطلعها تبريد ايه؟ تقدر التربيز دي ده بالدال ما ايه؟ مجهود والدباسه دي اسمها اي اي الدباسه دي اسمها ايوه هي دي الدباسه انا جبت الدباسه قبل كده جبتها مره جبتها متخصصه لا مش لا لا ده جبتها متخصصه معايا اي حد محاضر والدباسه دي اسمها اي اي اي اي حاجه لفت ريسكتبل كولوستومي اي حاجه لفت بالذات ده وكرمل لفت يعني هتوقفه ارقام تفرد منها اي حاجه على الشمال الذات ده فليتم كولوستومي اي حاجه على الشمال الذات ده كولوستومي. طيب يعني بقى العين مين بقى؟ يعني جاني عيان اللي بريزنت بالبستانري اوبسر. طبعا بريزنت بالبستانري اوبسر عامل له اول سبشن طبعا عشان عنده بستانري اوبسر. بعد كده حطه هنا كده وفي فين سيرجري بريزنت بالبستانري اوبسر على غالبا هيمشي هيعمل ايه. وعلى فكره برضه عشان انتوا عارفين هو ده ايه ساعات العيان بريزنت بالبستانري اوبسر لو مشيته كونسرفتيف احمالي فوق ولو فك ارجعوا تاني ابتدي اعملوا مانجمنت كانوا ايه؟ وزاره الاتصال ايه؟ زي ما عرفنا دلوقتي ساعات العيال عند المحاليل عند الاي بي بلوز عند الرايل عند الاسبيريشن احتمال ربنا سالوا ايه؟ ويفوق لو الان فك ارجعوا ايه؟ ابتدي اعملوا مانجمنت كانوا ايه؟ وزاره. نفترض ما فكش يبقى المحاليل كنت بديها دي حتى مياه للسبستيشن يبقى انا كنت بعمله للسبستيشن وبعد كده هم دخلوا ايه؟ جوه العمليه بقى بكتشف الريسيرك ولا ايه؟ الريسيرك. جوه العمليه بكتشف الريسيرك ولا ايه؟ الريسيرك. لو طلع الريسيرك انا عامله زي دوت. لو طلع الريسيرك انا عامله زي الريسيرك دوت. يعني عنده لو الريسيرك تيومر على الناحيه اليمين هعمله ورا. لا يا ابني الريسيرك. لو طلع الريسيرك على اليمين هعمله ورا. يلو ترانسفيرس بس. لو طلع الريسيرك على الشمال هعمله ورا. ولوكمي بس. فاهمين دي ولا كنت بعملها الناس بيبصولي مستعجلة شوية؟ يمكن لما صار الرسم يكمل الريسبتور على اليمين يبقى عامل ايه؟ ايه الترانسفيرس بس. اي حاجة الريسبتور على الشمال يبقى طبع الحتة اللي قبليها بطن كولوستومي بس. فهنا زي هنا لو فتحت يعني في مرتفع الريسبتور بعد كده فوق الانتكتامل اوبستراكشن يا اما ايه الترانسفيرس اندسموز على اليمين يا اما كولوستومي على ايه؟ على الشمال. وممكن ان حد بقى يسالني سؤال قطيع يقول طب لو طلع الريسيرك والترانسفيرس اعمل ايه بالظبط؟ اعمل ما حد يسالني لان السكه ما بتطلعش وسط ولا يسالني كونس ولا يونيفرسال لو عشان ممكن حد يعالج يقول طب لو طلع الريسيرك والترانسفيرس تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه بيوصل؟ ايه ما اعملش او اعمل ايه لساني؟ او اعمل ايه لساني؟ يعني يوصل يعني هنا طالما الدنيا في النص ينفع الحل الاول والحل الايه؟ لا مش محضرة مش ده ايدو ترانسفيرس ينفع مش شو هي ده ايدو ترانسفيرس اي حاجة فيها كلمة اليم تنفع ولا مش بتحضر فكده اي حاجة فيها كلمة اليم تنفع ولا مش بتحضر فعشان دلوقتي هنعمل ايه نفترض بقى فتحت العيان فلقيت التيومر ينفع يشاف ربنا يحفظك ليه نفهم القصة احنا ناخد بريكس اللي ورا كده ونكمل الاستاندرد اوبستراكشن معناها في الانتظام الاوبستراكشن لغايه الصلاه وبعد الصلاه ناخد بروتوكولز هنشوف مثلا قد ربنا يقدرنا الصلاه الساعه 3 وكده هناخد بعد ما خلص دي هاخد انا بريك اشرب سيجاره كده في الدنيا بص يا ولاد بصوا فتحت العيان ادي العيان ولقيت بسكت والتيومر على الناحيه اليمين كامل الحته ديت فتحت العيان وليه؟ ده العين اتزلت بالاتصال الاوبزر فتحت بقى تيوما لقيته ورا فتحت تيوما لقيته ورا ريسبتور ينفع يتشال ريسبتور ينفع يتشال على الناحيه اليمين هو عامل ايه على الناحيه اليمين؟ رايت ديبو كريت وبين ترانسفيرس ايه؟ الاستمر دايما مصرح لي دايما مسموح لي على الناحيه اليمين ان انا اعمل ريسبشن برايمري ايه؟ الاستمر ان انا بعمل ريسبشن دوت يا عبد الرحمن عشان دي بعمل ريسبشن دوت وبعد كده بوصل ايليان بقولون ينفع اوصل ايليان بقولون غير ان على الناحيه اليمين للسور بتبقى صوت وما فيهاش اي بكتيريا فعشان كده كل الحاجات دي تخليني اقدر اعمل على الناحيه اليمين ريسبشن برايمري ايه؟ السور. طيب لو قلت لي بقى التيومر ريسبتور على الناحيه الشمال عندي كام حل؟ عندي ستة. عندي ستة حلول. والستة حلول لازم تبقوا عارفينها غير لازم تبقوا عارفينها. من السنة من السنين في الكيس بتاعت 2007 كانت الحالة اوبستراكتيف، كانت الحالة اوبستراكتيف ايه؟ كانت اوبستراكتيف كانت لاب دكتور وقال لك وات ار ذا موداليتيز او وات ار ذا اوبشنز اوف تريتمنت. يعني انت عندك كام حل؟ ستة. لو اوبستراكتيف لاب دكتور عندي ستة حلول. يلا لو اللي سكتوا ما عنديش الحل هتعمل ايه؟ كروسون. طيب بص ايه؟ لو اللي سكتوا على الشمال اعمل ايه؟ كروسون. عشان خلاص هجيب دم يا ابني اعمل ايه تاني؟ ولا ايه الترانسفيرس يا ماركو بقى خليك جدع. ايه بص يا ولاد اللي سكتوا على الشمال واليمين ما تفرقش لو عملت سنت فيز او ضغط الديستاينر ايه؟ اوبستراكشن. طيب عندي ستة حلول. الحل الكلاسيك، الحل الكلاسيك كلنا عارفينه. ايه هو الحل الكلاسيك؟ ريسبشن. ريسبشن ما ينفعش اعمل كورنر موزس، يبقى الحته دي تطلع ورا جلوكوني والحته دي اقفلها ايه؟ ارتمان او ميوتا ستيفلر وليت الرمل ما نعمله. ده الحل الايدل اللي هيختلف ايه؟ عليه. الحل الثاني ان انا اعمل ريسبشن، ان انا اعمل ريسبشن وبعد كده اعمل وقت اونتيبل بريبريشن. الحل الثاني ان انا اعمل ريسبشن وبعد ما اعمل ريسبشن اعمل حاجه اسمها اوبتيبل ايه؟ ريبريشن. اغسل عندي ماير وفراي جوه العمليه وبعد كده اعمله برايمري ايه؟ انستموزي. اوبتيبل ريبريشن دي بس عشان انتم متخيلين اللي عندك بتغسله ازاي؟ هغسله ازاي؟ بغسله من الابندكتومي. والشيله الزايده؟ والدي الزايده ولا دي دي؟ الزايده. اروح عامل الابندكتومي ما اربطش البيت دلوقتي. ما اربطش ليه؟ البيت دلوقتي عشان البيت ادخل بايه؟ بخرطوم عشان تفهموا ارسم بخرطوم وسير مين؟ وسير كورن واطلعه ايه؟ نضيف. وهنا طبعا هدخل بدل نضيف وهنا احط قشط. خلص خالص يا باشا. حاضر يا عمر فاهم؟ عمر فاهم اتحمس. ولا زينا المكتب على لبس زمان. دي اسمها روتيلو دي بريبريشن. اسمها اوبتيبل بريبريشن. اسمها اوبتيبل بريبريشن. وبغسل العيان من البيت بتاع الزايده. بعمل الابندكتومي وادخل من البيت بتاع الزايده خالص بغسل العيان. ده الاوبشن الثاني. ايه الاوبشن الثالث؟ الاوبشن الثالث نعمل ريسبشن وبرايمري انستموزس. بس لو عملت ريسبشن وبرايمري انستموزس هيحصل ايه طبعا؟ ليكن 100% هو عامل ايه بقى؟ هو عامل كفرنج اليوستومي. لو عامل دايفرجن قبل ايه؟ الانستموزس. عامل اليوستومي قبل الانستموزس يا ماركو. يبقى الانستموزس هيعدي عليه طول ولا مش هيعدي عليه طول؟ مش هيعدي عليه طول لان عامل دايفرتنج او كفرنج وان اليوستومي. بيسموها دايفرتنج عشان قويت او كفرنج عشان بتحكي اليوستومي. لما نعمل دايفرتنج او كفرنج ده الحل الثالث. ده الحل الكل دي اوبشن، كل دي اوبشن. الحل الرابع عامل ايه؟ الحل الرابع عامل ايه؟ لو لقينا عنده هنا اوبستراكت كانسر كور الحل الرابع عامل ايه؟ لا انا بفكر كولوستومي بس. الحل الرابع ان انا اعمل كولوستومي بس ولقيت الرابع بعمل له ايه؟ اسسمنت. ولقيت الرابع بعمل له ايه؟ اسسمنت تاني. تاني حوالي الاربع حلول وبعد كده اقول الحل الخامس. لان الحل الخامس مش مستحب تكتبه في الامتحان عشان يعني كبير عليه. خلينا في الاربع حلول الكلاسيك. والحل الثالث مش هقوله خالص. كده في يا بابا يا بابا انت كده عملت اكتر من زمان بكتير. هما كل الناس مش كاتبه غير حلين، الناس كاتبه حلين البتاع دوت وليه؟ اللي هو تيبل وال والهارتمان. لان هما دول الحلين اللي بيكون ايه؟ دول الحلين الكلاسيك. انما انا بفكر في حلين زياده. طيب يبقى اول حل اهو ان انا عملت وقت ريسبشن وبعد ما عمل ريسبشن عملت وقت كولوستومي وجوهات الابيوتس ايه؟ بيفنا وليت رون بتاع الانستموز او اعمل ريسبشن واعمل وقت وبتبدا ايه؟ بريبريشن. وفي ناس بتعمل ريسبشن وتروح عامله برايمري الانستموز اكيد وقت اكيد حيالي لو عامل فابريك وقت اليوم عشان ما يلاقيش. طب دي الناس بتحب تعمل العمليه ديت عشان لما اجي اقفل اللوستومي بعد ثلاث شهور اسهل لليوم مره من لما بعد الصدمة. ما عليك الحل الرابع عامل ايه؟ اسيب الجمل في حاله الاول واعمل ايه؟ بلوت بس. طبعا دي بيعملها استرش يعني ده انت طلع من بلوت بس. لو العيان داخل الاتصال بالكراش واسيدوزس بقى وهايبوبولينيا وهايبوالبولينيا ومتنيل على عينه فطبعا ده مفيش وقت ان انا اعمل وقت. هضم وبلوت من العين ده فلو انت العيان هاي ريسك اكتفي بوقت. بلوت عشان تفوت مين؟ بروستراكشن وليتر اون ليتر اون تبقى تعمل اسسمنت في مين؟ للتيومر. اخر حل اخر حل محدش يجيبه في الامتحان بس احنا دايما بنفكر في ناس وعندها دوتر كوليكتي. ليه تعمل دوتر كوليكتي؟ لا لا عشان تستفيد من ليه ليتر اون مظبوط؟ انا عملت دوتر كوليكتي اوصل بعكتيريا منين؟ وليتر ليه ليتر اعمله برايمري ولا مش برايمري؟ اي حاجه تحت الجلد الواقي اي حاجة تعمل فيه الكيليوم اقدر اعمله ايه؟ برايمري بالظبط. اخر حاجة خالص في كانسر بولو في ربع ساعة زيادة ممكن تعمل حسابها. اخر حاجة في كانسر بولو مع بعض الاخبار ان العيال عنده ليفر سكندريز لو لقى عنده ليفر سكندريز هتلاقي جهاز ليفر سكندريز دي اعتقد اقل من ثلاثة هتلاقي جهاز ليفر سكندريز دي حجمها صغير اقل من 4 و 5 سم هتلاقي جهاز العيال حتى منين؟ متاتسس ليفر سكندريز دي بتبقى لسه ايه؟ اوفر بول. دكتور عبده خمسة ولا ثلاثة؟ Thank you.